غير اليسار، شوف الكلام غير اليسار، يعني المطلب حقني هنا بقى تو ريسيت عشان تستلم السيرتيفايد انترنال اوديتور ديزيجنيشن، يعني مفيش حاجه اسمها سي اي اي بدون امتحان، ما ينفعش اساسا، يعني مش عشان ليك واسطه ولا عشان شخصيه كبيره ولا دفعت قرشين تاخد الديزيجنيشن بتاع السي اي اي. السي اي اي ديزيجنيشن لما تقول انا سي اي اي، طبعا ده لقب مهني محترم، سيجنيفايز يعني يشير الى كومبيتنس. اول ما انت تقول سي اي اي اللي قدامك يعرف انك انت كومبيتنت. كومبيتنت في الطب ولا في الهندسه؟ كومبيتنت في الانترنال اوديت، صح ولا غلط؟ ده المفروض يعني كومبيتنس ان انترنال اوديتنج، سواء برنسبلز اوف مانجمنت، كمان لازم تكون عندك فكره كويسه عنها، اند ديسيبلينز العلوم الريليتد بقى لمهنه الانترنال اوديت، اند ديسيبلينز ريليتد تو انترنال اوديتنج. كل طبعا هنا ما ينفعش نطلق لفظ السي اي اي على مؤسسه، لكن السي اي اي ده لفظ على شخص، بمعنى انه ده ديزيجنيشن لشخص يعدي امتحان اساسا، يبقى مجموعه السي اي ايز ممكن يكونوا فكر مؤسسي ويبقى اسمه براكتيشنرز، لكن السي اي اي لفظ ما يطلقش على كيان غير انساني، يبقى لازم يكون اولا ده يطلق على شخص. individuals اللي هو انا وانت واي حد holding سي اي اي ديزيجنيشن كان اكسبكت اول اوف ذا فولوينج بينيفيتس. قولوا هي دي البينيفيتس اللي ممكن تاخدوها لو انتوا سي اي ايز. اول حاجه وجع دماغ طبعا في الشغل، والرئيس بتاعك يعكن عليك طول اليوم عشان انت سي اي اي وهو لا، ودي طبعا حاجه مش كويسه، صح ولا غلط؟ يطلع حب كبير تشوفه. واحد بارتيسيبيشن ان ريكوجنايزد بروفيشنال جروبس، يعني تقدر هنا يكون لك مكان وسط البروفيشنال جروبس. مجتمع كله بيتغير على فكره بالمناسبه، يعني لغه المتحدث معاهم بتتغير، وليك وضعيه اجتماعيه بتبقى عاليه، وممكن تبقى متكلم على فكره في مؤتمر عالمي مثلا بيعمله الاي اي اي في حته في العالم، ما هو بيدعيك لو انت اكتف ممبر وبتدفع مش مثلا، هو بيدعيك. وممكن لو انت عندك موضوعات عايز تتكلم فيها يقول لك فلان الفلاني ده خبير من مصر سي اي اي هيلقي الكلمه بتاعته، وتبتدي بقى ايه تبص سيداتي يا سيداتي يا سيداتي اني من هذا المكان يا سيداتي، ومركز بقى. شفتوا فيلم محمد سعد لما هو بيقول الكلمة بتاعته لمنظمة حموم الانسان؟ هو بالظبط كده، يعني ايه تقدر بقى تشارك في recognized professional group because the CIA designation is recognized، يعني معترف به professional designation، يعني انت وانس انك قلت سي اي اي انت كده ريكوجنايزد انك بروفيشنال. لغايه دلوقتي بعضكم بيقول ايه يعني ولا تفرق معانا بروفيشنال ولا مش بروفيشنال، صح؟ الكلمه دي ليها تقل بره عن عن عن مصر، لما تقول بروفيشنال بتعني الكلمه، بتعني الكلمه. هنا ممكن كتير قوي يقول لك والله العظيم انا شفت واحد دكتور كاتب عليه دكتوراهات من انجلترا وفرنسا، والله العظيم من انجلترا وفرنسا، لا والولايات المتحده الامريكيه، كان في طب الاطفال دكتوراهات، يا عم الناس بتهرج هنا. فهو طبعا كلمه بروفيشنال يعني بروفيشنال يعني معناها قادر على، خلاص عندك هنا شرط الابيليتي. ريكوجنيشن امونج بيرز بقى، بيرز اللي هم الانداد بتوعك، يعني احمد يقعد جنب سامي يقول له انا سي اي اي، ده البير بتاعه، فالبير يعني الند بتاعه. فور اكسبرتيز، ودي معناها ان هو انا عندي الاكسبيرينس ان انترنال اوديتنج and deserving، وهنا تستحق the attainment of the designation، وتستحق انك انت حصلت على designation، يعني خدته بعرق، ما خدتش designation دوت ايه كده وخلاص. فمجرد انك سي اي اي يبقى انت تستحق هذا اللفظ، لان الامتحانات ما هياش بالسهوله ان اي حد يعرف يعديها. the سي اي اي designation is a credential، حلوه الكلمه دي credential، يعني تاهيل علمي بقى، تاهيل علمي محترم that can be used in employment، يعني لما بتقدمه هنا الامبلوير يعرف انتو كويس ويقدر يتصرف على اساس انك انت خلاص بروفيشنال، انه فاهم المعنى. In employment market as evidence، كدليل انك انت attainment ليه certain educational and professional objectives، فانت هنا الامبلوير بيبقى عارف انك قادر انك انت توصل لاهداف بروفيشنال من خلال هذا الديزيجنيشن. But not that، ولكن لاحظ ان السي اي اي مش معناه انك تفهم في المحاسبه الاداريه. السي اي اي انت بتفهم في العلوم الاداريه لكن تفهم في المحاسبه الاداريه ده علم تاني، ما هي اصلا عامله زي ايه؟ زي التخصصات، يعني اللي بيفهم في العلوم الاداريه غير اللي بيفهم في المحاسبه الاداريه. فرع من المحاسبه الاداريه في سي ام اي سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت، اللي بيفهم في الاكسترنال اوديت سي بي اي، اللي بيفهم في التحليل المالي سي اف اي، اللي بيفهم في الانترنال اوديت سي اي اي. الله، يبقى هي تخصصات بقى هنا. يعني مش معناه انك خدت ديزيجنيشن زي السي اي اي انك انت عندك الكومبتنسي والبروفيشنال البروفيشناليزم يعني في المانجمنت اكاونتنج، لان دي ليها ديزيجنيشن تاني بورد تاني اللي هو الاي ام اي. بس نوت ذات سي اي اي ديزيجنيشن وصفك بالسي اي اي كلقب وكتاهيل بس نوت امبلاي لا ينطوي على انك انت عندك الاكسبرتيز عندك الخبره في المانجمنت اكاونتنج. انت عندك هنا نوع من الوعي بالمانجمنت برنسبلز عالي لكن انت ما عندكش في المانجمنت اكاونتنج او المحاسبه الاداريه فكر زي بتاع السي ام اي. ذا سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت سيرتيفايد اهو ده مجمع مهني تاني ديزيجنيشن كونفيرد باي ذا انستيتيوت اوف سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت اي سي ام اي، وده موجود برضه في امريكا وبيدي ديزيجنيشن اللي هو السي ام اي زي ما الاي اي اي بيدي ديزيجنيشن اللي هو السي اي اي. ودي معناها وانس انك حصلت على السي ام اي معناها انك بروفيشنال بس بروفيشنال في فرع تاني من التخصصات اللي هو ايه مانجمنت اكاونتنج. يبقى معنى كده ان هو بيقول لك انك انت الوصف بتاعك كسي اي اي احرص عليه لان ده علامه من علامات ايه التميز سواء بالنسبه لشخصك بالنسبه لمجتمعك بالنسبه لفكرك بالنسبه لفكر الامبلوير بالنسبه ايضا للاطار الاجتماعي بتاعك. Definition of internal auditing. هنا بقى الـ IIA حط وصف حلو قوي على فكرة يعني ايه internal auditing. لو انا قلت انا عايز اوصف الانترنال اصعب حاجة في الدنيا انك تحط تعريف لشيء، لان عشان تحط تعريف لازم تبقى عارف الاهداف ولازم تبقى عارف كيف تؤدى هذه الاهداف ولازم تبقى عارف جملة المستفيدين من هذه الاهداف. يبقى معنى كده ببساطة ان التعريف بيجي اخيرا، عمره ما في حد يقدر يعرف حاجة الا بعد ما يلمها اساسا، مش كده برضه؟ فعشان كده جه في سنة 1999 في جون 99 the IIA Institute of Internal Auditors approved a new definition. اصبح النيو ديفينيشن متوسع قوي، كبر فكرة الانترنال اوديت للسكوب بتاعها بايه؟ بيرفاسيف مستشري تقريبا في كل المنظمات to a new definition of internal auditing and a new professional practice framework. فكبر كمان البراكتس فريم ورك من خلال مجموعه معايير جديده اصدرت تنظم العمل ومتطلبات على البراكتشنرز. هنا بقى من واقع هذا التعريف بعد التعديل قال لك ايه؟ اول حاجه ذكر لك صفه القائم بيها ان الانترنال اوديتنج لازم تتم من خلال يا اما اداره يا اما اشخاص تتوفر لهم الاندبندنسي، يبقى لازم يبقى اول حاجه في التعريف الاندبندنسي، لانه انا اسمع راي واحد مقهور اصعب طرق في ادلاء الراي الراي المقهور. اصل الراي المقهور انا ما بقديش راي، انا بشوفك انت عايز تقول ايه فانا ايه بيسميها معاهم عليهم زي ما بيقولوا. طب ده انت منتظر منه ايه؟ لا تطوير من شخصيه امعه، لا تطوير مع شخصيه امعه. امعه يعني انا معاك في اللي انت شايفه صح او غلط. اذا لازم يكون صفه الخدمات اللي انت بتقدمها ان هي اوبجكتيف، وعشان تكون اوبجكتيف لازم انت تكون اندبندنت اساسا. يبقى internal auditing is independent، ومن ثم يأتي على هذه الاندبندنسي التحرر العقلي في انك انت تستطيع الإدلاء برأي objective. assurance شو بقى دخلك في جناح من الخدمات اللي بتقدم، والجناح التاني and consulting. ووجد تماما ان على فكرة الconsultation ممكن تأدي نتائج افضل كمان من assurance. ليه؟ لان في assurance انت لما بتدخل على الادارة بتستخدم المسدسات بتاعتك انك انت داخل الزامي هغطي العمليه دي باشورنس وهبدي عليك راي، وانت ما تقدرش تعرضني لسكوب ليميتيشن، ولو عرضتني لسكوب ليميتيشن انا هاذيك، هطلع اللي معاهم الجفرنس عشان اقول لهم ده معترض. لكن في الاشورنس هو اللي بيقول لك تعالى انا عايز اسمعك، فهنا حجم الاستفاده بيبقى اعلى وهو مش حاسس بان في ارغام عليك. فعشان كده جناح الاشورنس النهارده ممكن يقل لمصلحه جناح الكونسلتيشن. وكم وكم على فكره من كونسلتيشن بتعامل جيد زادت بقت ايه؟ يعني شوف الفكره ابتدت بكونسلتيشن، ابتدى هو يقول لك تعالى، فابتدت الجمله تبقى معكوسه ان انت مش هم على قلبه علشان عايز تخلص، فعلشان كده هو محتاج منك لا النصيحه وشاف عندك الاوبجكتيفيتي الكامله انك تفيده فعلا وتعمله فاليو عالي. فاذا الاثنين ما يمنعوش من بعض، بس انا شوف انا بقولها ازاي. انا بقولها انك دخلت وانت محبوب، فحبه ليك عمل ايه؟ قال لك والله طب ما تيجي تعمل لي الاشورنس في الحته الفلانيه دي. يعني لانه اطمن انك انت مش داخل بتستخدم اسلحه عشان تسوق منه او تبقى ضده، لان فكره المراجعه بصفه عامه مكروه، لكن فكره الكونسلتيشن انا محتاج لك. فعلشان كده بقول هو ابتدى من جمله انا محتاج لك، فانت ايه وزعت نفسك او بعت نفسك كويس زي ما بعت خدماتك مش بعت نفسك يعني. والعكس طبعا صحيح، هو ممكن اشورنس يقلب لكونسلتيشن وكونسلتيشن يقلب لاشورنس، بس انا بقول ايه، لو ابتديت باشورنس ونهيت بكونسلتيشن في شك حوالين الاندبندنس بتاعك. ليه؟ لان انت ابتديت باشورنس فلقيت انك انت بروفيشنال زياده عن اللزوم، فالاداره عايزه تتجنب ضوافرك الطويله، فعملت ايه معاك؟ قالت قطع من فم تستحي العين، وده كان السبب في المصايب الكبيره اللي حصلت في 2001 و2002، ان هي معظم المكاتب الكبيره اللي كانت بتقدم اساسا كل الاشورنس سيرفيسز، ارثر مثلا على سبيل المثال، لانه 65% من جمله ايرادات ارثر في السنه دي عباره عن كونسلتيشن. لمين؟ لعملاء بيعمل لهم اشورنس. طب الله، طب ما هو اطعم العين او اطعم الفم زي ما بيقولوا، فازاي هدي عليك راي ما يتمشاش مع واجب ان انت مقدم معايا خدمات كتير؟ فاهم قصدي؟ فهي اندبندنت اوبجيكتيف اشورنس اند كونسلتنج اكتيفيتي ديزايند تو اد فاليو. الله، تو اد فاليو، يبقى الهدف، يبقى الادنج للفاليو في الاثنين. وما لم تشعر الاداره بالفاليو ادت حتى في الاشورنس يبقى انت هتتحارب برضه. ما لم تشعر الاداره بالادد فاليو يبقى موقعك على الهيكل التنظيمي ما تقدرش تدافع عنه انه يبقى موقع كبير، ولا الاوديت كوميتي عايز تشوف وشك، ولا البورد اوف دايركتورز عايز يقعد معاك. يبقى معنى كده انه لازم يبقى خدماتك من صفه الفاليو ادنج. الفاليو ادنج لمين؟ للمنظمه ككل. اند امبروف ذا اورجانيزيشنز اوبريشنز. شوف بقى ابتدى المدخل الجديد مش يركز على الناحيه الفاينانشال، امبروف كل الاوبريشنز، حط على الاوبريشنز دي مليون بقى ايه؟ مليون شرطه. اوبريشنز في ايه؟ اوبريشنز في التشغيل، في الماركتنج، في المانيفاكتشرنج، في السيستم سكيورتيز، في الفاينانشال ستيتمنتس، كل الاوبريشنز اللي بتقوم بها المنشاه. مع الراجل ما خصصت نستخدم لفظ العموم. It help يقصد بالانترنال اوديتنج. ان اورجانيزيشن بتساعد المنظمه accomplish its objectives، ان هي تصل الى الاهداف بتاعتها. يبقى هنا بيتكلم على الجول كونجروانس. الجول كونجروانس اللي هو تكامل الاهداف ما بين اهداف الانترنال اوديت كخدمه واهداف المنظمه. مفيش تضارب في الاهداف لان احنا كلنا بنعمل لهدف واحد، الا وهو في الاخر الوصول للمنشاه انها تحقق ايه؟ الاهداف بتاعتها طبعا. باي برينجينج، وده عشان يحصل ان الانترنال اوديت بتشتغل على اساس systematic disciplined approach، يعني بشتغل بمنهجية، وطالما بشتغل بمنهجية يبقى انا بطبق الاسلوب العلمي systematic disciplined approach اللي هو مدخل disciplined منظم و systematic to evaluate. يبقى شوف الفكرة ال objectivity و evaluation، يعني فيها professional judgment، او طبعا فيها professional judgment and improve the effectiveness. لإيه؟ ال effectiveness يعني مدى الوصول للأهداف للثلاثي الكبير جدا. واحد ريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت يعني ده مسؤوليه مين الريسك مانجمنت؟ مسؤوليه الاداره. يبقى مسؤوليه الاداره، يبقى انا امبروف واوصل بالريسك مانجمنت دوت الى ان فعلا هنا في كنترولز بتحمي، بتقدم هدف منها. الكنترولز اند الجفرنس بروسيس، الثلاثي الكبير في ايه؟ في كل الاوبريشنز، في كل الاوبريشنز. يبقى معنى كده ثلاثي الانترنال اوديت بيستخدم الحته بتاعت ايه؟ اداه دعم. اداه دعم يعني انا مع المانجمنت وانا مع البورد اوف دايركتورز. ما هو يهم البورد اوف دايركتورز يكون عنده الاوفر سايت فانكشن قويه، يتاكد ان المانجمنت حاطه الكنترولز، والكنترولز ديت بتعمل نوع من الحد من الريسكات المختلفه اللي بتواجه عمل المنشاه علشان خاطر في الاخر تأدي اهدافها. فاذا انا عايز مساهمتي تو ايفالويت، مش ان انا تو استابلش. مسؤوليه المانجمنت تو استابلش، مسؤوليه السينيور مانجمنت تو اوفر سي، مسؤوليه البورد اوف دايركتورز تو اوفر سي. يبقى معنى كده ببساطه انا مسؤوليتي تو ايفالويت اند امبروف. يبقى بعد الايفالويشن ما بيوصلش فيك انك انت تعمل ايفالويت وتقول ده كويس وده وحش، ها، وتقدم اقتراحات. ده بقى الكونسلتنج ابروتش بتاعك والريكومنديشن بتاعك. يبقى ده ما يجيش الا من عقل بروفيشنال، انك انت لازم تساعد. بعد ما تقيم ما بتوصلش عند مرحله التقييم وتقف، بتدخل على المرحله اللي بعديها وتدي بعد كده الامكانيه انك انت تزود. and they improve the effectiveness of the risk management control and the governance processes. Notes. The internal auditing profession ابتدوا خلاص قال لك ان دي profession. يعني ايه profession؟ يعني اصبحت مهنة. وعشان تصبح مهنة لازم يكون لها راعي اللي هو IIA، وهذا الراعي منظم جدا، وهذا الراعي بيصدر معايير وبيصدر كود اوف اسكس وبيحط ديزيجنيشن لشهاده وبيحط شروط للتعلم المستمر، ولازم يكون في مستفيدين اللي هو الامبلويرز، ولازم يكون في راغبين ان هم يبقوا بروفيشنالز اللي هم الانترنال اوديتورز. الله، يعني خصائص المهنه مكتمله تماما. The internal auditing profession is believed to have advanced، يعتقد ان هي تطورت، لان كانت فكره الانترنال اوديت زمان عباره عن ايه يا اولاد؟ مراجعه ايه؟ الفاينانشال اسبيكتس اكتر، مش كده برضه؟ يعني كان انترنال اوديتنج وريني كده، اجمع الفاتوره، شوف التدريبات، شوف ما اعرفش ايه، طب اعتمد قبل الصرف ولا بعد الصرف، لكن كانت الناحيه ايه؟ فاينانشال. لكن حصل تطور. طب مين اللي طور مين؟ مين اللي طور مين؟ زياده المجالات اللي بيدخل فيها البيزنس، والاهداف اصبحت اكثر عمقا، والمساهمين وغيرهم ابتدوا يقولوا متطلبات اضافيه. يبقى معنى كده ببساطه ان الكومبلكسيتي على ارض الواقع، الكومبلكسيتي اللي هي التعقيدات اللي على ارض الواقع اللي ممكن وانت بتشتغل في خلالها كاداره وكبورد اوف دايركتورز تقابل بكثير من المشاكل، يبقى انت عايز حلول لهذه المشاكل، فلازم يكون في واحد اوبجكتيف واندبندنت وقادر على ان هو من ناحيه البروفيشناليزم يدي لك فاليو ادد. يبقى دور على فكره الانترنال اوديتور هنا. فيعتقد ان السبب من التطور هو زياده التعقيدات في دنيا الاعمال، وزياده الحاجه النظم المعلومات النهارده، ان لازم البورد اوف دايركتورز يتاكد ان المانجمنت حاطه نظام للريسك مانجمنت على سبيل المثال، لازم الستيك هولدرز مش الستاك هولدرز، جميع حمله المصالح، مؤسسات رقابيه زي جهاز مركزي المحاسبات، مصلحه الضرائب، الايبا الانفيرمنتال بروتكشن ايجنسي، السكيورتيز اند اكستشينج كوميشن، وتفر من كل الجهات الرقابيه، لازم تتاكد من بره بالاضافه للدائنين وبالاضافه للملاك وبالاضافه لكل من صاحب مصلحه مع المنشاه، لازم يتاكد ان عمليه المنشاه تمت على محاور سليمه علشان تؤدي الاهداف بتاعتها الموجوده فيها التي تسترضي كافه الكونستيتيوانسز بتاعتها، سواء كانت الكونستيتيوانسز اكسترنال او حتى انترنال. يبقى معنى كده كان لازم تولز لهذا، فكانت من التولز الكبيره اللي ساعدت في تحقيق الاهداف المعقده للمنظمات هو تطور مهنه الانترنال اوديت. اذا المهنه ديناميكيه ولا المهنه استاتيكيه؟ طبعا بتتطور وبتغير شكلها وبتزيد التعقيدات فيها، ده شيء طبيعي جدا. The internal auditing profession is believed يعتقد to have advanced primarily as a consequence كنتيجة of the increased complexity التعقيد المتزايد and the sophistication برضو درجات التعقد الزيادة في البيزنس اوبريشنز بتاعتنا. اصبحت معظم البيزنس اوبريشنز بتتم على محاور استراتيجيات اعلى مستوى، تقنيات اعلى في المعلومات، الاساليب اللي بيتم التاهيل بتاع العاملين في العمليات ابتدى يزيد جدا، فكان لازم مواكبه لكل اللي بيحصل دوت. ذات هاف ريكوايرد التي طلبت من المانجمنت تو ريلاي اون، يبقى اصبح دلوقتي بيقول لك ان وظيفتنا مش ضدكم يا مانجمنت، ده انتوا لما تبصوا لها قوي هتعرفوا ان احنا جنب جنب مع بعض، احنا مش الهدف عندكم انكم تحطوا كنترولز عشان تضمنوا سلامه الاداء للعمليات عشان توصلوا لاهداف المنظمه، طب احنا بنساعدكم على كده. يبقى اذا فكره الانترنال اوديت وتطورها هي مش على عكس فكر المانجمنت، حتى لو هي بتعمل اشورنس، يبقى الاشورنس ما يتخدش بمفهوم العدوانيه على المانجمنت، ده انا في الاخر طول بساعد في تحقيق الاهداف زي ما انت بتساعد في تحقيق الاهداف. To rely on، بيتكلم عن المانجمنت، To rely on internal audit activity that adds value التي تضيف قيمه، وكلمه تضيف قيمه يعني بتشد المانجمنت المنهجيات، بتعمل improvement of controls recommendations، بتقول للمانجمنت الحته دي عندك فيها ويكنس، بتقول له ان في ميثودولوجيز جديده ربما تكونوا تعرفوها او ما تعرفوهاش، بتقول لهم ان في مسارات انتوا ممكن تفكروا فيها، بتقول لهم ان العمل بيتم باقل افشنسي او ما بيوصلش للافكتفنس في الحته ديت. الله، يبقى معنى كده ببساطه ان الفاليو ادنج من خلال فكر من خلال تقارير هنا بتساند المانجمنت في ادائها لانه بيمشوا في اطار مع بعض. That adds value by evaluating. يبقى هي المهنه اساسها evaluation. And contributing to اللي هي الامبروفنج بقى اللي ايفاليويت اقف لحد ان ده كويس وحش لا and contributing بيكمل to the improvement في الريسك مانجمنت وفي الكنترولز وفي الجفرنس او الثلاثي دوت. نوت the limitation of the external audit scope دي حته بتبقى تركه في الامتحانات اللي هو يقول لك ايه هل ان تطورت الوظيفه بتاعت الانترنال اوديتنج بسبب ان الراجل الاكسترنال عنده ليميتيشن ايه الليميتيشن بتاعه دوره to express an opinion regarding the financial statements conformity with GAAP يبقى ده دور الاكسترنال اوديتور انه بيعبر عن راي حوالين اذا كانت القوامه ممثله تمثيل جيد للجاب او مش ممثله او مش معده وفقا للجاب ولا معده وفقا للجاب. هل هذا النطاق الضيق الاكسترنال اوديتور هو سبب تطور الانترنال اوديت؟ لا طبعا العمليه اوسع من كده بكتير. العمليه مش بسبب ان الاكسترنال اوديتور دوره بس يعبر عن راي حوالين مدى التزام القوامه الماليه بالجاب ولا لا. الدور كومبلكسيتي في دنيا الاعمال الدور تعقيدات وزياده في السوفيستيكيشن للعمليات بتتطلب راي فني ومساعد للمانجمنت عشان يمشي على الخطوات ان انا اوصل للاهداف بتاعه الايه المنظمه ككل. يبقى الدور مش مجرد ان انا جاي كيان تطفلت على ان حدود الاكسترنال اوديت ضيقه فقلت طب ما احنا نكبر على حسابنا. الدور مش كده خالص. The limitations of the external audit scope does not contribute لم تسهم to the profession's advancement يعني الادفانسمنت بتاع البروفيشن مش سببه ان دور الاكسترنال اوديتور ايه قليل ويتعلق بفاينانشال ستيتمنتس. ومن هنا يتضح لينا ان وظيفه الانترنال اوديتنج وظيفه ديناميكيه وظيفه بتتطور مع مرور الايام وظيفه فيها الراعي الرسمي ما هواش قاعد نايم على ودانه وايضا الممارسين نفسهم عندهم الكابابيليتي والابيليتي وعندهم الاندبندنس والاوبجكتيفيتي والبروفيشناليزم علشان يقدروا يعني احنا كسي اي اس كلنا بنعمل ايه بتفكر عقلك بيبقى دايما اوبجكتيف وفي نفس الوقت بتقدر تستجيب وتحور نفسك مع معايير جديده مع جايدنس جديده وهكذا. Internal auditing is a dynamic profession. Its scope as it has developed to date has extended يعني اتسع السكوب بتاعها طبعا بزياده حجم العمليات اتسع السكوب بزياده السوفيستيكيشن في الاعمال اتسعت الكومبلكسيتي داخل اعمالك. The internal audit activity evaluates and contributes الاثنين مع بعض evaluation و contribution to the improvement of risk management controls and governance system. يبقى في جميع المانجمنت بروسيسز according to standards internal auditors evaluate the whole management process. المانجمنت بروسيس اللي هي العمليه الاداريه يعني اعمل ايفالويشن لعمليه اتخاذ القرار بتتم ازاي لعمليه الستافنج بتحصل ازاي لعمليه الاستفاده بالموارد والانتربرينير شيب لعمليه الفيدباك بيحصل ازاي لعمليه البرفورمانس ايفالويشن بيحصل ازاي يعني كل الخطوات اللي بتمر بيها العمليه الاداريه انا ليا راي فيها ليه رأي هل بتتم بصح او هل بتتم بغلط. يبقى معنى كده ببساطه ان انا لازم اكون فاهم مانجمنت برنسبلز جامد جدا. وانت شفتوا قد ايه احنا خدنا في المنهج في الجزء الاولاني لما كنتوا بتتهموني دي مش انترنال اوديت اللي احنا بنتكلم فيها ده ايه ده مانجمنت مش كده برضه بعدكم تصور كده. طب ما انت ما هو دورك ايه هو دورك انك بتطبع على تشوف السلوك الاداري ماشي ازاي علشان تقول السلوك الاداري دوت ماشي في الاتجاه السليم ولا انت من رايك انه يمكن ان هو يبقى مور افيشنت مور افكتيف في كل خطوات من اول التخطيط والرقابه والاشراف ولا في كل المانجمنت بروسيس بتاعتك. الله يبقى انت دورك مكمل للمانجمنت هنا بقى صحيح ما بتاخدش الدور التنفيذي للمانجمنت لكن بتاخد دور توجيه الانتباه للمانجمنت في نوع من النصيحه او نوع من الاشورانس لمساعده المانجمنت في تحقيق ايه اهداف المشروع. فعشان كده بيقول لك اكوردنج تو ستاندرز بقى لما تيجي تدور هنا لان الانترنال اوديتورز بيعملوا ايفالويشن وكونتريبيوشن طبعا تو اد فاليو للهول مانجمنت بروسيس اوف بلاننج من اول خطوات التخطيط الاورجنايزنج التنظيم اند الدايركتنج اللي هو بنسميه التوجيه تو ديتيرمن وذا ريزونبل اشورنس، هل المانجمنت معاها ريزونبل اشورنس بان كل الخطوات اللي كنا في الاتجاه السليم ولا لا؟ ما هو عشان المانجمنت تعمل كده ما لازم تكون حاطه نظام انترنال كنترولز. يبقى معنى كده ببساطه ان انا بمر في كافه الخطوات دي عشان اقول لها مانجمنت نظامك قوي او نظامك ضعيف. الريسك مانجمنت عندك والكنترولز قويه ولا الريسك مانجمنت والكنترولز ضعيفه؟ واكمل واقول لها اذا كانت ضعيفه او اذا ما كانتش متناسبه مع ارض الواقع فتتحسن ازاي. Whether reasonable assurance exists that objectives and goals. في البعض بيقول ان في فرق ما بين الobjectives والgoals، وبعض الكتاب يقول ان الgoals اعلى من الobjectives، وبعض الكتاب التاني يقول ان الobjectives هي الاعلى من الgoals. ولكن الرأي اللي مستقر يمكن CMA بالذات IMF بيتكلم وفيليب كوتلر اتكلم على ان الgoals درجة اعلى، درجة يعني استراتيجية، الobjectives درجة تنفيذية الى حد ما، بس الاثنين خدهم بمعنى واحد، مفيش فصل فني عندكم دلوقتي. ذات اوبجكتيفز للمنظمه والجولز بتاعت المنظمه will be achieved. These evaluations اللي بيقوم بها كانترنال اوديتورز ان ذي اجريجيت في مجملها في كل سواء بقى في اشورنس او في كونسلتنج بروفايد انفورميشن لمين؟ بروفايد انفورميشن للمانجمنت نفسها واللي بيشتغل فوق المانجمنت، لانه لازم يعمل اوفر سينج ويقول المانجمنت بتعمل ايه للبورد اوف دايركتورز وللاوديت كوميتي. بروفايد انفورميشن تو ابريز، الله حلوه الكلمه دي ابريز، يبقى يقيم، يقيم تو ايفالويت ذا اوفر اول مانجمنت بروسيس. اول هنا بقى الاوفر اول مانجمنت بروسيس في اي مانجمنت، في كافة المانجمنت كمستويات، على مستوى الإدارة التنفيذية والوسطى والعليا، على مستوى كل المانجمنت من وظائف إدارية، على مستوى البلانينج وعلى مستوى الستافينج وعلى مستوى الدايركتينج وعلى مستوى الكنترول وهكذا. وفي الأول بيزنس سيستم بروسيسز اوبريشنز فانكشنز اند اكتيفيتيز. الله شوف السكوب دخل فين، يعني بحجم اتساع سكوب المانجمنت بحجم اتساع عمل الانترنال اوديت. يبقى والمانجمنت في تطور باستمرار ولا المانجمنت علم من العلوم اللي بتقف؟ اذا المانجمنت فكر. يبقى طول ما المانجمنت بتتطور والمانجمنت ايه اللي بيطورها؟ تعقيدات العمليات. يبقى العمليات تتعقد، احتياجات الستيك هولدرز تتعقد، يبقى لازم المانجمنت ايه تتعقد هي كمان. اتعقدت المانجمنت يبقى انا مطلوب كمان ان انا اعمل ايه؟ اعلى معاها، صح ولا غلط؟ يبقى اساس علوك هو علو علوم المانجمنت اساسا. هي دي الفكره ببساطه. انت الظل بتاع تطور علوم المانجمنت، وبالتالي ومطلوب منك كمان تعلى عن علوم المانجمنت بدليل انك انت بتعمل ريكومنديشن على حاجات مش شايفها المانجمنت. الله يبقى انت من الناحيه المانجيريه لازم تكون عالي جدا. تمام. فانكشنز اند اكتيفيتيز ويزن ذا اورجانيزيشن، هو بيتكلم على سكوب، دورك ما بيخرجش بره الا طبعا في حالات ايه بتبقى ليها استثناءات. ويزن in the organizations are subject to internal auditor's evaluation. عشان كده الكومبريهنسيف سكوب اللي هو بنسميها بقى المدخل الشمولي او المجال الكلي of the work of internal auditing should provide، مش طبعا ما فيش حاجه اسمها نظام كنترول بيدي ابسوليوت اشورنس لان الكمال لله وحده. فانت بتقول هل الانظمه اللي حطيتها المانجمنت فيها ريسك مانجمنت كويس، فيها كنترولز كويس، بتدعم الجفرنس ولا ما بتدعمش الجفرنس؟ الثلاثي الكبير في ايه؟ في جميع الاعمال بقى، خلاص يبقى مفتوحه. ريزنبل اشورنس از تيم مانجمنت، واحد ريسك مانجمنت سيستم از افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ يعني المحطوط كريسك مانجمنت بيؤدي الاهداف منه. اثنين سيستم اوف انترنال كنترول از افكتيف وافيشنت، وزي ما احنا بنتكلم ان اي كنترول المفروض يكون العائد المرجو منه اكبر من الايه؟ تكلفه، صح ولا غلط؟ كمان الجوفرنس بروسيس من خلال البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي قويه، وفي نفس الوقت انا بساعد على تقويض وضع الحوكمه اللي هي الاوفر سينج فانكشن. از افكتيف ثرو استابليشنج، من خلال وضع اند بريزيرفنج والحفاظ على الفاليوز، طبعا مهم قوي الفاليو، لانه اذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمه اهل البيت الرقص. فعشان كده من فوق اذا ما كانش اللي معاهم القيمه العليا، لان هي دي المانجمنت فيلوسوفي اند ستايل، خطيره قوي الكلمه دي المانجمنت فيلوسوفي والستايل، ده بيرفسيف المظله العليا لاداء الاشخاص واداء المانجمنت نفسها هو فكر ووعي وفلسفه الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. فعلشان اذا كان هم عندهم فكره جوفرنس عالي وعايزين فعلا يكون عندهم وظيفه الاوفرسايت فانكشن كويسه، يبقى معنى كده المانجمنت هتلاقيها بتادي كويس من خلال كنترولز ومن خلال اداء جميل، والعكس صحيح. فانا لازم اقول وضع هذا الدور بتاع جوفرنس الذي يدعم بريزيرفنج الفاليوز القيم، سيتنج مش سيلينج، سيتنج جولز وضع الاهداف الاستراتيجيات هنا يوصل، مونيتورنج اكتيفيتيز ودي الدي تو دي المونيتورنج فانكشن، اند بيرفورمنس اند ديفايننج ذا ميجرز اوف اكاونتابيلتي للستاندرز بتاعت العمليات. الميجرز اوف اكاونتابيلتي اللي هو الاوبريتنج ستاندرز، انا ازاي اقيم انك انت كويس او وحش الا من خلال مجموعه من الاوبريتنج ستاندرز. فده السؤال المره اللي فاتت انا حليته معاكم، كان بيتكلم ايه هو مش انتر ريليتد كونسبت لعمل الانترنال اوديت. اذا عمل الانترنال اوديت بيشتغل على الثلاثي الكبير جدا، ريسك مانجمنت كنترولز اند جوفرنس الماتيرياليتي، هو اسلوب للجادجمنت طبعا بيحكمني كانترنال اوديتور زي ما بيحكم الاكسترنال اوديتور، لكن في نفس الوقت ما هواش من الكونسبتات دي عباره عن نوع من الجادجمنت على ان ايه الاهميه بالنسبه لي للشيء اللي انا بشتغله، وهل دوت. ودي طبعا رؤيه فكره الماتيرياليتي، رؤيه من خلال المستفيد، عين المستفيد، مش رؤيه من خلال عيني انا، فابص دايما من عين المستفيد. مانجمنت ريسبونسبيلتيز مسؤوليات الاداره، ما هو زي ما انا بقول اذا انا دوري تاكيد ان مسؤوليات الاداره ماشيه في الاتجاه الصحيح، ان الاداره بتستوفي الجزء بتاع الريسك مانجمنت والكنترول عشان خاطر اللي معاهم الجوفرنس يبقوا مطمنين. يبقى معنى كده ان في هنا لازم نفصل ما بين مسؤوليات. المسؤوليه بتاعتي مش مسؤوليه اداريه تنفيذيه كانترنال اوديتور، ولكن ناصح امين ومرشد لتحسين اداء بالنسبه للمانجمنت. اذا عشان اعرف دوري كويس واتاكد منه لازم اكون عارف المانجمنت ريسبونسبيلتيز كويس، وده اللي في الامتحان نفسي تشوفه كويس، وخاصه لما تدخل امتحان بارت 1. شوف هو بيتكلمك على الكونسبت، ما هو كلمه كنترول، الكنترول دوت بيبص له التنفيذي، بيبص له كل مستويات الاداره، بيبص له الانترنال اوديتور، بيبص له الاكسترنال اوديتور، بيبص له السينيور مانجمنت، وبيبص له البورد اوف دايركتورز، وايضا بيبص له الاوديت كوميتي. لا هو السؤال فين في الكنترول؟ ما هي الكنترول بس كل واحد يدوره في الجوفرنس، الكل واحد يدوره. لما يسالني على الجوفرنس ما يخطرش بالي الاوديت كوميتي، طب ما ممكن يخطر بالنسبه لي دعم الجوفرنس من خلال اساسا مين الداعم الاول للجوفرنس؟ الداعم الاول للجوفرنس المانجمنت، لان علشان يحصل جوفرنس عند البورد المانجمنت لازم تحط استابليشنج واوبريتنج كنترول، فالداعم رقم واحد للجوفرنس هو المانجمنت نفسها من خلال وضع انترنال كنترول سيستم. الداعم الاضافي دي هو ان انا اجي اعمل ايفالويشن على الكنترول اللي حطيتها المانجمنت، وهل بتؤدي الاهداف ان ان افكتيف اند افيشنت واي اللي هتؤدي الى دعم الجوفرنس اللي المانجمنت اتعهدت بيه للبورد. هنا بقى شوف المداخل، اللفظ بتاع السؤال في سطر ونص هيكون، بس هيكون سطر ونص رخمين قوي، فاذا ما كنتش شايف بيسال فين هتوه، فلازم يبقى دايما عندك في الامتحان الحته دي بصيره انك شايف السؤال هو بيسال فين، دور مين. ها يبقى اللعبه مش المصطلح، مين اللي ليه دور في هذا المصطلح، يبقى هو ده دايما عينك في الامتحان. Which of the following is not خلاص دي management responsibility management is responsible for sustainability. حلوه الكلمه دي to sustain يعني الحفاظ على sustainability المحافظه على of the whole organization، يعني المانجمنت هي الاساس في الهول اورجانيزيشن طبعا، لان المانجمنت اللي بيحصل كالاتي، خدوا الموارد اهي، والموارد بتتمتع بندره، الموارد دي من بشر، من فاسيليتيز، من اموال، من كل حاجه، خدوا الموارد اهي، اشتغلوا حققوا الاهداف ووصلونا لاحسن النتائج، يبقى مين مع الكاستوديان شيب اللي هي بنسميها الحيازه الماديه لموارد المنشاه النادره؟ المانجمنت. مين معاها الستيوارد شيب فانكشن؟ الستيوارد شيب فانكشن يعني بيشتغل خدام لهذه الموارد ليعظم الاداء بتاعها علشان يديها للمستفيدين المانجمنت. يبقى المانجمنت كاستوديان وستيوارد للموارد النادره، يبقى اذا دور المانجمنت انها تستخدم الموارد النادره دي في افضل وضع ليها، وعشان استخدم الموارد النادره ما في مليون ريسك اكسبوجر عليا، في احتمالات للسرقة، في احتمالات المنافسة، في احتمالات البيئة الخارجية تضغط علي القوانين والتشريعات، في احتمال ان المنافس يسيطر، في احتمال ان الموارد تستهتر ولا يستفاد منها، يبقى لازم احط ريسك مانجمنت. الله، ليه؟ لان في ريسك اكسبوجر، يبقى المانجمنت لازم تحط كنترول. يبقى دوري ان انا اتاكد بقى تو ايفالويت اند كونتريبيوت تو امبروف الكنترولز الموجوده دي. يبقى معنى كده المانجمنت هي المسؤوله اساسا عن اداء الشركه وعن تحقيق الاهداف، ده في الاول وفي الاخر. لكن المانجمنت واخده صلاحيات من مين؟ من البورد اوف دايركتورز. اذا المسؤول الاخير قدام الستيك هولدرز هو مين؟ البورد. فالبورد بيقول لها يا مانجمنت هتكسفينا ولا مش هتكسفينا؟ طب تحط النظام بقى علشان خاطر نشوف احنا ادائك من خلال النظام. فاذا البورد مع الجفرنس لاداء المانجمنت من خلال النظام، بتحط المانجمنت. ودوري انا كانترنال اوديتور اقول للمانجمنت لا انت خايبه شويه، لا اعدل الاداء شويه، يا اللي معاكم الجفرنس خلوا بالكم المانجمنت كان عندها اوضاع افضل فخلوها ايه تحسن الاداء شويه. يبقى اذا هنا بقى الادوار بتبتدي ايه؟ نبتدي نشوف كل دور على حده. Management is responsible for sustainability، الحفاظ على the whole organization، and هي accountable for the organization's actions. قدام مين؟ قدام البورد اوف دايركتورز وقدام الاوديت كوميتي. Conduct and performance to the owners other stakeholders with the loves الاكثر، الستيكهولدرز ذا لفظ الاكثر ايه؟ شموليه. Regulators مسؤولة أيضا عن أداء المنشأة أمام الجهات الخارجية. Regulators زي مين؟ هيئة سوق المال، Securities and Exchange Commission، الجهاز المركزي للمحاسبات لو كانت المانجمنت بتخضع على رقابة الجهاز، إذا كانت وزارة حماية البيئة، بلاش هيئة حماية البيئة، إيه بقى؟ Environmental Protection Agency. And the general public بصفة عامة. Specifically the primary objective، الأهداف الرئيسية of the overall management processes are to achieve. واحد، مش عايز اقولهم الا لما الناس تيجي من الصلاة، تاخدوا خمس دقايق بالظبط لغاية ما الناس تيجي من الصلاة عشان مش عايز اخسر حد. خمس دقايق بالظبط، حتى اللي عايز يصلي يصلي. هو حد يحفظ ما بيتحفظوش دور ده مش نظام المعلومات الكامل، سواء في يغطي النواحي الفاينانشال او يغطي النواحي الاوبريشنال. اتنين، معاكي موارد يا منظمه، معاكي موارد يا مانجمنت، تعملي ايه في الموارد اللي عندك؟ تستخدميها. يبقى في شرطين لاستخدام الموارد اللي عندك كاستوديان شيب ليها، شرط الافيشنسي وشرط الافكتفنس، بيتكلم عن الموارد الماديه هنا. يبقى الشرط الاولاني معاكي نظام معلومات. الشرط الثاني، وطبعا خصائص نظام المعلومات اللي يكون تعمل ايه؟ ثلاثه، relevant, reliable and creditable. يعني شوف الكلام بقى، effective and efficient use of the organization's resources، اللي هي الموارد على كافة بقى انواعها، الاستفاد، البشر، الموارد المادية، الخامات، الفلوس وهكذا. كمان الموارد اللي عندك مش مجرد الاستخدام بالefficient والeffective، تحطي انظمة للsafeguarding. حلوة قوي الكلمة دي، to safeguard. انا ليا دور كاوديتور عشان اقول للمانجمنت هل حاطه كنترولز ولا لا على السيف جاردنج للاسيتس. لكن السيف جاردنج او الحمايه هي مهمه مين؟ في الاول وفي الاخر مانجمنت، من خلال طبعا نظام المعلومات. سيف جاردنج اوف ذا اورجانيزيشن اسيتس كمان دورها التزام. التزام بايه؟ تحقيق الالتزام بكل ما هو لوائح وقوانين من الله، طبعا كومبلاينس ويز، الالتزام ب لوز، قوانين، ريجوليشنز، بس ميثاق شرف اخلاقي، ethical and business norms، الاعراف بتاعت البيزنس، and contracts اللي بتعقدها، دور compliance. وهنا بيدخل دوري انا كinternal auditor من خلال compliance audit عشان اقول للمانجمنت عامله compliance ولا لا، مش كده برضو؟ وارشد المانجمنت في المناطق اللي فيها ويكنسز كومبلاينس. كمان دورها مش دوري ان انا اعرف ايه النواحي الشبابيك اللي بتدخل هواء هلس. الهواء الغلس هو الريسكات، فهي اللي بتعمل اساسا الاسسمنت للريسك اكسبوجرز، بتقول الحته دي يجي منها ريسك والحته دي يجي منها ريسك والحته دي اكسبوز للريسك، ريسك اكسبوجرز. عشان ايه؟ عشان تقدر تحط الريسك مانجمنت والكنترولز المناسبه ليها، صح ولا غلط؟ يبقى دورها ايدنتيفيكيشن، تحدد اوف ذا ريسك اكسبوجرز، المناطق اللي ممكن يجي منها هواء تقيل، اند يوز اوف افكتيف استراتيجيز تو كنترول ذم. كنترول يعني تتحكم في الريسك، تعمل مانجنج للريسك، تحاول تقلل من النيجاتيف كونسيكونسز الريليتد بهذه الريسك. كمان دورها انها تحط اهداف للمنظمه ككل، اهداف تقود المراحل سواء على المستوى الاستراتيجي او حتى تفصيلاته على المستوى التكتيكي والاوبريشنال. Establish objectives and goals for operating or for programs، على حسب هي بتشتغل ازاي. يبقى دي كلها ادوار المانجمنت. هل يخفى من هنا ان انا ليا دور في كل دول؟ دوري بقى هل واضع لهذا ام evaluator و contributor to improve هذا؟ شو بقى الادوار هنا ابتدت ايه تتشرق شوية. ايوة بالظبط كده. لا الاهداف هنا ان انا لما المانجمنت تعمل هذه الكنترولز الكوكو والكوسو دي بتعمل ايه؟ بتقول المانجمنت ارشادات. بالظبط كده. هاو تو بالظبط دي اسمها تريد واي كوميشن. ازاي تحط نظام كنترول؟ لكن نظام الكنترول بصفه عامه ما يخضعش الاستاندردايزيشن مهما كانت الطريقه، والا لو امنت بنظام ستاندردايزد انترنال كنترول سيستم وريسك مانجمنت تكنيكس، لا ما كانتش الشركات الكبيره والصغيره اختلفت في الكنترولز. فدي كلها مجرد جايد لاينز، ارشادات ازاي ان انا كمانجمنت استفيد بيها، وازاي يكون عندي وعي بقى كاوديتور الناحيه الثانيه افكر واقول المانجمنت حطت بقى الكنترولز التي تتناسب ولا التي لا تتناسب مع الوضع ده. فده كله مجرد استرشادات في اطار فريم ورك للكنترولز، لكن هذا الفريم ورك بيدي لك في الاخر جاست جايد لاينز، ارشادات اعمل الكنترولز بما يتناسب مع تحقيق الست اهداف دول. ده كمانجمنت. اتاكد يا اوديتور ان المانجمنت وهي بتحقق الست اهداف دول حطت الكنترولز، عملت اسسمنت. ممكن المانجمنت يحط ايدنتيفيكيشن للريسك اكسبوجرز على غلط، فقول لها لا انت فاكره ان الحته دي هي ريسك اكسبوجر، ده في حته تانية كتيره انت مش مغطيها بكنترولز خالص. فالدور هنا فريم ورك خادم للجميع. المانجمنت عند الايدنتيفيكيشن ووضع انترنال كنترولز بما يتناسب معاه، او تطويره لو تعقدت العمليات اكتر واكتر، ودوري انا كايفاليويتور كاوديتور وازاي اعمل ريكومنديشن بين الكنترولز دي مفيده ولا لا. في كل ده برضو ما هواش هي قالت كنترولز، ما قالتش، قالت ازاي ان الكنترول دوت يبقى الهدف منه ايه. يبقى وات از كنترول، يبقى لازم اقدر اقول كنترول في الاول، ده كنترول رقم 2 يا راجل. لازم اقول وات از ريسك محيطه بيا، ازاي اعمل ايدنتيفيكيشن واسسمنت للريسك، ازاي احط كنترول، ازاي كنترول الديزاين دي يشتغل، ازاي الشغل بتاع الكنترول الديزاين دي يحقق اهدافه من خلال مونيتورنج سيستم بكامل. اذا ببساطه نرسم القاعده دي، انه لا يوجد نظام انترنال كنترول ستاندردايزد اعمل 1 2 3 4 10، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. نظام الانترنال كنترول ماله يا اولاد؟ كاستمايزد بفكر الاداره وبفلسفه الاداره اللي بيمليها فكر ووعي الاعلى من الاداره، اللي هم مين؟ البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، اللي هم ست زي ماناجيريال فيلوسوفي اند تون بعد كده في الاداء بتاع المنظمه ككل، والدور بتاع الوعي بالكنترول لو كبير عند اللي معاهم الجفرنس يبقى المانجمنت هتهتم بيه، ولو المانجمنت هتهتم بيه يبتدي تدعم وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي، ويظهر لها فكر الفاليو ادنج من خلال عين وودن سامعه للكنترولز. اذا هي مجرد ارشادات، يعني لما اجتمعت المعايير واجتمعت الهيئات الدوليه في التريد واي ولجنه التريد واي قالوا ان انا بقدم لك ارشادات للكنترولز وخصائص دي. واحنا نتكلم بالتفصيل على يعني ايه كنترول، بس قبل ما اتكلم يعني ايه كنترول اقول يعني ايه ريسك اولا، مش كده برضو؟ احنا لغايه دلوقتي ما خدناش دراسه عميقه في الريسك، ما اتكلمناش على الريسك اولا. هنرجع نتكلم عليها. لا نتكلم عليها لسه. طبعا احنا دلوقتي ابتدينا بقى ندخل ايه منهجيا. ابتدينا ندخل منهجيا في ازاي نأدي الدور بتاعنا, ازاي كانترنال اوديتورز نأدي الادوار بتاعتنا. فلازم الاول ابقى على علم بريسكات, وبعد كده اتكلم في كنترولات. طبيعي طبيعي, لسه ما تقلقوش, منهج مليان حاجات حلوه, مليان مفاجآت. لا لسه السنه ما خلصتش. عارف الساعه 12 الا دقيقه في اخر يوم في شهر 11 يبقى لسه السنه بتاعتي ما خلصتش. يا راجل بلا بتاع, انتوا عارفيني, محدش يعرف. مشكلتكم انه محدش يعرفني. لا ده انا قاسي جدا. هتعرفوا بكره قسوتي, وقلبي ناشف. شغلي ويتني هيستون هنا. تعال ناخد سؤال. الاسئله دي بتبقى مخيفه لان بيبقى كله شبه بعضه عندك. لو ما كنتش فاهم دور مين بيبقى كله شبه بعضه عندك. All of the following are primary objectives. أهداف رئيسية بقى. لمين؟ Of the overall management process. يبقى بيتكلم على primary objectives من وجهة نظر مين؟ المانجمنت بالظبط. Except فيما عدا. ما هي أهداف المانجمنت؟ نمرة دي. Safeguarding the organization's assets. صح ولا غلط؟ طب لو قلتها لك بطريقة تانية. Evaluation of the methods used to safeguarding the management أو the business assets. وظيفة audit. قلبت. قلبت خلاص. يبقى معنى كده safeguarding مسؤولية management. Evaluation لcontrols تتعلق بsafeguarding. طب establishing لcontrols تتعلق بsafeguarding. مهمة مين؟ management. طبيعي. Observing the controls, overseeing the controls, regarding the safeguarding. Overseeing. Overseeing a senior management or the committee. Elevate. يبقى دورك مش تحفظه. دورك تفهم هو دي مين؟ دي ايه دي اللي بيتكلم عليها؟ ده واحد. اثنين. نمرة C. Identification of a risk exposure. Identification in the risk exposure. يعني بيقول المناطق اللي بيجي منها الهواء الغلس, الهواء اللي بيبقى ساعة قوي اللي هو الريسك اكسبوجرز, مناطق التعرض للريسكات, سواء بقى ريسكات فاينانشال, سواء ريسكات اوبريشنال, سواء ريسكات تتعلق بالشغل في اسواق خارجية, اسواق يعني بنتكلم على ريسكات فورين مثلا ريسك وهكذا, ريسكات تتعلق بعدم تنفيذ قوانين. مين اللي بيعمل الايدنتيفيكيشن لمناطق الخطر ديت عشان يحط لها كنترول؟ Evaluation the methods of risk identification techniques and risk assessment techniques. Auditor. صح ولا غلط؟ يبقى هنا قلبت في ثانية. يبقى أنا عايزك تبقى أنت وشايف تبقى عارف هو مين اللي بيحط أو مين اللي بيعمل الوظيفة دي. لازم تبقى شايف كويس. Identification of risk exposure and use of effective strategies to control them. Effective strategies هنا يعني أحط الاستراتيجيات ببوليسيز وبروسيجرز. ما احنا قلنا البوليسي والبروسيجر هي نوع من الكنترول. صح الغلط؟ يبقى معنى كده ده مانجمنت اساسا. نمرة بي. Compliance with laws. وظيفة مانجمنت to comply with الالتزام بي. Evaluation the compliance with auditor. صح الغلط؟ Overseeing the compliance process. Senior management to board of directors والaudit committee. بالظبط. اختلف ربع. Regulations, ethical and business norms, الأعراف بتاعت البيزنس. And contracts. يبقى دي كل دي كل دي وظائف المانجمنت. ورجعت انا قلت لك الستة مرة تانية تحت. تعال نمرة ايه؟ وظيفته to improve the effectiveness. اللي هو effectiveness يعني مدى الوصول للهدف. To improve the effectiveness للريسك مانجمنت. يعني في ريسك مانجمنت بس انا عايز اعمل improvement لهذا الريسك مانجمنت سيستم اعلى بيه عشان يوصل لاهدافه. والكنترولز والجفرنس يبقى ده مسؤوليه مين؟ اوديتور. طبعا من خلال الفاليو ادد اللي احنا اتكلمنا عليها في السكوب بتاعه. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ السؤال اللي بعده هنا بقى بيبتدي يميز لك. ودي صدقوني بارت 1 اصعب من بارت 2. صدقوني بارت 1 اصعب من بارت 2 لان بارت 1 عايزك تبقى شايف مين الشخصيه اللي بيتكلم عليها. شخص دايما في الامتحان الشخصيه محل الكلام, هو بيتكلم على ادوار مين. ما شفتش دي كله شبه بعضه. the primary responsibility, المسؤولية الرئيسية. For the overseeing, overseeing مسؤولية تنفيذية ولا مسؤولية عليا؟ مش مسؤولية تنفيذية. To oversee يبقى دي مسؤولية oversight مش insight. Insight داخل تحت في التنفيذ day to day، لكن overseeing من فوق. The primary responsibility for overseeing the establishment and administration. هو مين اللي بيعمل establishment وadministration؟ الإدارة. مين اللي بيعمل overseeing عليها؟ السينيور مانجمنت، البورد اوف دايركتورز، الاوديت كوميتي. يبقى الاوفر سينج معناها ان وظيفه اعلى شويه. اوف ذا انترنال كنترول ريست ويز، يعني تستقر مع المسؤوليه دي، تستقر مع مين؟ نمره واحد ذا اكسترنال اوديتور. نعم الاكسترنال اوديتور بيعمل اوفر سينج. اللي بيعمل اوفر سينج ده من جوه ولا من بره؟ اولا من جوه، وبعدين هو اتكلم على فاينانشال كنترولز. الراجل مع مسؤوليه الاكسترنال اوديتور بتنحصر على تقييم الفاينانشال كنترولز عشان يشوف مدى الريلايابيليتي بتاعت الفاينانشال كنترولز، عشان يشوف هل قام ليها عده وفقا للجابه ولا لا. لكن ده بيتكلم على الكنترولز بالايه؟ بالواسع. يبقى بيتكلم على الكنترولز. مسؤوليه الاكسترنال اوديتور مسؤوليه خارجيه، ومسؤوليه مش اوفر سينج ده ايفالويشن وكونسيدريشن للكنترولز، وكنترولز برايمرالي اساسا فاينانشال ارات. يبقى ما ينفعش خالص. انسر از انكوريت بيكوز اكسترنال اوديتورز must consider internal control. must consider كلمة consider يعني understand evaluate ال internal control لغرض ايه؟ ابدا رأي عملية. ده موضوع تاني خالص. but they do not establish and maintain it، مش مسؤوليتهم. انسى senior management. نمرة سي controller ده واحد من المانجمنت، treasurer ده واحد من المانجمنت. مسؤولية controls بصفة عامة ليست مسؤولية احد الافراد، ولكن مسؤولية ايه؟ طبقة ادارية بالكامل. ولو حط لي مش السينيور مانجمنت، حط لي الافضل منها الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز، لان مسؤوليه السينيور مانجمنت قد تكون اوفر سينج وقد تشترك تنفيذيا في بعض، على الاقل في وضع استراتيجيات صح ولا غلط، او وضع نوع من البوليسيز والبروسيجرز العليا. يبقى اذا لو انت شلت او حط لي جنب بي وسي ودي، حط لي اوديت كوميتي، انا كنت اختار الاوديت كوميتي كمان، لاني الاوديت كوميتي بتعمل اوفر سينج على عمليه الاستابليشمنت اللي هي مسؤوليه الاداره بالكامل، سواء بقى عليا او دنيا. فاهمين انا بقول ايه؟ كويس. تعال نقرا التعليق. ذا بورد شايف الكلام؟ استابليشز اند مينتينز جوفرنس بروسيس. يبقى المسؤوليه بتاعت البورد جوفرنس، طبعا لما بيقول البورد وبيتكلم على الاوديت كوميتي معاها. اند اوبتينز اشورنس من خلال ايه؟ من خلال ايه؟ مجموعه من التقارير. التقارير دي عن اداء، عن اداء مين؟ المانجمنت اللي هي حاطه نظام عشان يطلع التقارير اللي تروح للبورد عشان تاكد انه كل حاجه في مكانها الصحيح. About the effectiveness of risk management and control processes. Senior management role is to oversee the establishment. To oversee the establishment اللي هي بتبتدي تنزلها للادارات الايه؟ الاقل بقى. اعملوا establishment، حطوا. طبعا وهي بتقول حطوا الانظمه، لازم هي اول واحده تعمل ايه يا اولاد؟ التزام بيها، لان واضع والا يبقى في مانجمنت اوفر رايد، حطيت النظام وتخلصت منه. ادمنستريشن يبقى مهمه الطبقات ما دون السينيور واحد وضع وادمنستريشن، ان هي هاو تو ادمنستر الكنترول. يبقى من خلال نظام تقارير، من خلال نظام معلومات، يبقى بتيجي تشوف هل الكنترول دي مفعله ولا محطوطه بدون تفعيل. And the assessment of the system. Assessment يعني evaluation of that system of processes، على أساس أنه كل ما تتغير الأحوال أشوف الـ controls اللي اتحطت و established، وهل هي بتشتغل، هل هناك مدعاة لتغييرها ولا مفيش مدعاة لتغييرها. تفضل يا أشرف. الكنترولر هو واحد من الأعضاء، ومش شرط يكون من senior management أساسا. التريجرر والكنترولر تحت مين؟ تحت التشيف فاينانشال اكزيكتيف، ده واحد من اعضاء السينيور مانجمنت. فالكنترولر حتى لو كان الشركه ما فيهاش شيف فاينانشال اوفيسر، وكان الكنترولر وكان التريجرر، مش الكنترولز كلها، يبقى مسؤوليه الكنترولر فيما يتعلق بانظمه الرقابه الداخليه في اختصاصه. اختصاص الكنترولر ايه؟ اختصاص الكنترولر فاينانشال ستيتمنتس، اختصاص الكنترولر تتكلم في بادجيتنج، اختصاص الكنترولر فاينانشال كنترولز وفاينانشال ستيتمنتس، كوست اكاونتنج سيستم، اختصاص التريجرر في ايه؟ في كاستومر ريليشن، في كاش مانجمنت، في شورت ولونج تيرم فاينانسينج. يبقى معنى كده كلها مناطق داخل هيكل تنظيمي، لكن هو بيتكلم هنا بصفه انترنال كنترول بصفه عامه، اللي هو الاشمل بكثير جدا من اقصاره على منطقه واحده على هيكل تنظيمي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ والاوفر سينج من فوق مش لنوع محدد بقى من الكنترولز، ده الامبريلا العليا اللي هي كنترولز الشركه بالكامل. ايوه طبعا. ايوه مين الاعلى؟ طبعا التشيف، التشيف فاينانشال اوفيسر اعلى من الكنترولر والتريجرر مع بعض. تعال نقرا التعليق لاي واحده منهم. هو التعليق كل واحد مثلا خد الكنترولر يا سيدي اللي هو نمره سي. The controller is responsible. شوف الكلام only، اقصار في المسؤوليه. حد معاه ورقه زياده يا ولاد؟ حد معاه ورقه زياده المره اللي فاتت؟ طيب لما تقعدي جنب حد قلتي طيب only to the extent، الى المدى that he or she is a part of the management team، هو واحد من اعضاء المانجمنت تيم. تمام، نفس الفكره على التريجر. ابتدي يقول لك بعد كده ان اورجانيزيشن، هنا بقى بيكلمك على ايه؟ فكره الكنترول هي فكره convenient او ملائمه لمين؟ للجميع. للجميع، بس كل واحد ليه نظره معينه للكنترول. لما تتكلم عن مانجمنت واجب وضع كنترول، لما تتكلم على البورد اوف دايركتورز يتاكد ان الكنترول اللي موجود بيحقق اهداف في اطار ان هو معاه جوفرنس. لما تتاكد من الانترنال اوديتور واجب فني يتاكد ان الكنترول موضوعه شغال وبيأدي الاهداف منه ويدي ريكومنديشن على تصحيحه. لما تتكلم عن الاكسترنال اوديتور ليه واجب على الكنترولز، هل الكنترولز الموضوعه في المجالات الماليه بتطلع فاينانشال ستيتمنتس موثوق فيها ولا لا؟ طب سيب لها الورقه ويهرب. كريسان تايم مايك ونرجع عندنا عيد. ماشي اوكي ولا يهمنا. لا لا، الواحد لما يبقى بوزي يبقى حلو. ان اورجانيزيشنز دايركتورز، دايركتورز بيتكلم على بورد اوف دايركتورز، مانجمنت على اختلاف مستوياتها، اكسترنال اوديتور اند انترنال اوديتورز، اول كلهم مع بعض بلاي امبورتنت رولز، بيلعبوا ادوارا مهمه ان كرييتنج ذا بروبر كنترول انفايرمنت. الله، كنترول انفايرمنت. مكونات الانترنال كنترولز خمسه زي ما هنتكلم بعد كده، اهمهم هو لا خمسه، ايه السادس؟ لا هم خمسه، الاسيرشنز هم اللي بيبقوا سته، يعني في حاجات سته وفي حاجات خمسه، وممكن تكون صح يبقى انا ضامج اثنين مع بعض، بس هم خمسه. طيب الكنترول انفايرمنت، بيئه النظام، دي اهم واشمل جزئيه في الكنترول. بمعنى قبل ما تبص في التفاصيل وبيعمل بيها ولا لا، الانفايرومنت وهي الطبقه العليا من الكنترولز، ودي طبقه مين يا جماعه؟ دي طبقه رب البيت اللي هي بنسميها ايه؟ البورد والسينيور مانجمنت. ست زيتون بتحط التون بتاع الاورجانيزيشن بالكامل من خلال فلسفتها الخاصه. فاذا انت مؤمن بالفلسفه بتاعت الكنترولز من فوق، فتاكد ان فكره كنترولز مستشري تحت. اذا انت ضارب بعرض الحائط فكر الكنترول وبتهمل اساسا وبتقول انا تركيزي على ادائي يلعب ابو الكنترولز دي معوقه، يبقى ده الفكر ده هيستشري من تحت، صح ولا غلط؟ يبقى الانفايرومنت بتاعت الكنترول من اخطر ما يمكن. دي فيها سؤالين ثلاثه في الامتحان زي ما نتكلم تكنيكال بعد كده. فبيسالك بقى سينيور مانجمنت، خد واحد من كل الافراد المهتمين بالكنترولز ولا وريني شكل الاهتمام بفكره الكنترولز من خلال عين مين؟ سينيور مانجمنت. از برايمرلي ريسبونسبل فور، تعال نمسكهم من دي تو ايه. سينيور مانجمنت غالبا، اعرف بس الفكره ان السينيور مانجمنت ايديها متوسخه في التنفيذ، ولا السينيور مانجمنت اعلى شويه من فكره التنفيذي؟ اذا هي ما بتشتغلش بايديها، صح ولا غلط؟ نمره دي implementing and monitoring. عارفين المونيتورنج ده day to day transaction، المونيتورنج عمليه فعاله، عمليه كل يوم. هل السينيور مانجمنت ليها في الداي باي داي، ولا دي من اختصاصات الاوبريشنال مانجمنت تحت؟ يبقى شوف الكلام هنا لازم تبقى على وعي بقى ان السيرو مانجمنت فوق وظيفه المونيتورنج اساسا بتتم تحت ولما تتم ونتاكد ان في مونيتورنج بتترفع بتقارير لكن انا ما بعملش مونيتورنج كسينيور مانجمنت انا بتوصل لي تقارير حوالين ان في مونيتورنج ولا لا يبقى امبلمنتيشن امبلمنتنج اند مونيتورنج كنترولز ديزايند باي بورد اوف دايركتورز دي الغلطه الثانيه هل الكنترولز الديزاين بتاعها بيحط البورد اوف دايركتورز لا طبعا الديزاين بتاع الكنترول اساسا بتحطه السينيور مانجمنت صح ولا غلط وايه بتحطه برضو كلا في اختصاصاته مش لازم السينيور مانجمنت ممكن اداره الوسط تحط كنترول سيارات ممكن اداره التنفيذيه تحط كنترولز لكن عمر ما البورد بيطلب وجود ديزاين لكنترول وعمل ليه لكن مش هو اللي بيعمل الديزاين دي يعني في جميع الاحوال الديزايننج للكنترول مش قبل البورد لكن قبل مستويات المانجمنت على حسب الكنترول اللي انا بتكلم عليه يبقى انصر دي مش وظيفه مش البرايمري رول بتاع السينيور مانجمنت انكوركت بيكوز بورد هاز اوفرسايت شوف الكلام يعني مش ديزايننج لكنترولز اوفرسايت جوفرنانس ريسبونسابيلتيز but ordinarily does not become involved in the details of operation اللي هي الديتيلز دي اللي اتقالت في النمره دي في كلمتين واحد ديزاين نفسه ده ديتيل اثنين امبلمنتنج نمره ثلاثه مونيتورنج دي كلها عمل فيها شق تنفيذي نمره سي انشورينج ذات اكسترنال اند انترنال اوديتورز adequately monitors the control environment نعم هو مين اللي بيعمل مونيتورنج للكنترول انفايرمنت اللي معاهم الجفرنس السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتور هو المبشر بوعي النظام يعني معنى كده ان الاكسترنال اوديتور والانترنال اوديتور عليهم يتاكدوا انه حصل في بيئه نظام جيده ولا لا في بيئه كنترولز جيده ولا لا لكن الدور بتاع المونيتورنج الكنترول انفايرمنت اساسا ده دور مين ده دور من و لا مش مقلوب ولا حاجه انشورنج ان الاكسترنال والانترنال هو انا ده المفروض بص بقى المفروض انا عندي وظيفه مونيتورنج قول تاني لا مش الفكره خالص طب قولها تاني برضو عشان مش عايز اظلمك السينيور بيعمل انشورنج لا ما بيقولش كده انشورنج ذات يتاكد ان الاكسترنال والانترنال ادكويتلي مونيتور المونيتورنج فانكشن اساسا مسؤوليه اداره مسؤوليه اداره انا وظيفتي تو ايفالويت المونيتورنج فانكشن ما هو خلي بالك مين اللي بيحط النظام يا جماعه مين اللي بيحط النظام المانجمنت يبقى مين اللي عايز يتاكد ان النظام فعال من خلال مجموعه من التقارير الاداريه المانجمنت نفسها يبقى مين اللي بيعمل مونيتورنج المانجمنت نفسها يعني لما تقول لي مثلا مانثلي ريكونسيليشن المذكره التوفيق البنك اللي بتتعمل كل شهر هو اللي بيجي يعملها الاكسترنال اوديتور ولا الانترنال اوديتور يبقى الجرد سواء المفاجئ او الجرد مش عارف الدوري دي كلها من وظائف المونيتورنج مين اللي بيعملها الاداره لان حاطه النظام يبقى المونيتورنج ده المفروض الاداره هي اللي تعمله انا دوري ايه ايفالويت هل المونيتورنج اللي بتعمله الاداره عشان تثبت ان الكنترول الديزاين دي بيشتغل صح ولا لا فعال او لا يبقى ده دوري فهو نمره برضه سي انكوركت بيكوز مانجمنت هي الادمنستر شوف الكلام يبقى مونيتورنج وظيفه مانجمنت مش وظيفه اوديتور ايفالويتنج للمونيتورنج فانكشن وظيفتي انا كاوديتور لا تختلف بقى هنا because management administers risk and control processes it cannot delegate لا تستطيع انها تعمل delegation للاوديتور لان لو عملت delegation للاوديتور بمونيتورنج اديته مهمه ايه؟ تنفيذيه طبعا كسرت عنده الاندبندنس this responsibility to the external ولا حتى الانترنال اوديتور ولا الانترنال اوديت activity نمره بيه designing برضه وظيفه السينيور مانجمنت ما هياش تفصيليه مش هي اللي بتعمل ديزاين هي بتتاكد انه حصل ديزاين ليه لانه انا كسينيور مانجمنت ما اقدرش اعمل ديزايننج في الانتاج بتاع الانتاج هو اللي يقدر يعمل ديزايننج للكنترولز الانتاج انا كسينيور مانجمنت ما اقدرش اعمل ديزايننج في التسويق ولا في النواحي الماليه بس اتاكد ان حصل ديزايننج علشان يضمن الكلام ده يبقى ديزايننج اند كمان اوبريتنج انا كسينيور مانجمنت مش نزلت المستوى التنفيذي انا بشتغل من خلال فوق ان انا اتاكد كلا في اختصاصه عمل ديزايننج وعمل اوبريتنج بشكل افيشنت وافكتيف لمجموعه من الكنترولز ويوفيني بمجموعه تقرير تقول الكلام ده. Designing and operating a control system that provides reasonable assurance in the established objectives and goals اللي هي حطيتها المانجمنت يعني والبورد اوف دايركتورز will be achieved. ده برضه مش مسؤوليه السينيور مانجمنت. نمره بي incorrect. وكلمه ديزايننج هي ما بيحطش كل الكنترولز برضه وبيحط الكنترولز الاستراتيجيه اللي من فوق. كلها في ما هو بيسال على السينيور مانجمنت. شوف الكلام؟ السينيور مانجمنت الطبقه الاداريه العليا. اذا مش كله فيما يخصه. دي النظره اللي من فوق للكنترولز العريضه. لكن تفصيل الكنترولز العريضه من خلال استراتيجيات كنترول الى بقى تفاصيل اكتر شورت وتفصيليه اوبريشنال مش مسؤوليه السينيور مانجمنت. يبقى في الايه؟ لا كل واحده بوظيفتها. يعني مثلا implementing and monitoring controls operational management على سبيل المثال. على سبيل المثال evaluating يبقى auditor. شوف يبقى لان day to day بصفه عامه كل ما تقرب من التشغيل اليومي في controls لفكره management من تحت. كل ما تقرب من وضع استراتيجيات كنترول ده فكره المانجمنت من فوق. كل ما انت عايز تعرف هل في كنترولز ولا لا او قويه ولا لا وظيفه بورد اوف دايركتورز او اوديت كوميتي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لازم يبقى عندكم الايه؟ الاطار دوت وانت بتبص على البتاع. اقرا التعليق تفهمني. سينيور مانجمنت از نوت لايكلي ليس من المحتمل تو بي انفولفد مش هتدخل نفسها يعني ان ذا ديتيلد ديزاين ليه داي تو داي اوبريشن كمان للسيستم. يبقى هي ليها وظيفه اعلى شويه. نمره ايه؟ استابليشنج ابروبر اورجانيزيشنال كلتشر. طبعا اللي هي ايه؟ تدعم فكره الكنترول، تدعم فلسفه الكنترول، تقول ان الكنترول حاجه مهمه جدا يا مستويات تنفيذيه لانه التنفيذ مش هنعرفه الا لما انتم تبقى عندكم نظام ريبورتنج يقول لنا ان في كنترولز بيعمل ايدنتيفيكيشن وبيعمل اسسمنت للريسك اكسبوجرز وبيحاول يحد من الريسك اكسبوجرز من خلال ريسك مانجمنت سيستم قوي. يبقى establishing a proper organizational culture and specifying a system of internal control. يعني ايه كلمه specifying هنا؟ بمعنى انها تحاول انها تحط انه عشان تتحقق في الكنترول انفايرمنت نوع من الرقابه لازم يكون هناك مدعي وجود كنترول. تعال نقرا التعليق. كنترولز حلوه الكلمه دي قوي لان مفهوم الكنترولز مفهوم زي ما انا قلت لكم انا بختار منه بختار من مليار مدخل اللي يناسب سواء عمليه معينه او جفرنس معين او ريسك اكسبوجر معين. عشان كده شوف مدخل تعريف الكنترول مدخل يخوف. مدخل يخوف لما انت تيجي تاخدها از كنترول ان از مش ان از اني اكشن. الله اني اكشن طبعا فكرة الكنترول دي فكرة واسعة جدا جدا اللي هو ده فكرة فيها ابداع فكرة فيها تطور. يبقى الكنترول كل ما يخطر ببالك فكرة ريسك اكسبوجر يبقى لابد انك انت تدور على ايه؟ كنترول. يبقى بالظبط كده زي ما هو في امراض ممكن تحصل يبقى في تخدم في صناعات الايه؟ الدواء. يبقى الكنترول هو الدواء لمرض. المرض هو ايه؟ او بلاش لمرض لتحديد بمرض. يعني شوف الكلام لانه ليس بكل ريسك اكسبوجر يحقق اكشوال ريسك. ما ممكن يكون في ريسك اكسبوجر لكن من منطلق الوقايه خير من العلاج اشخص له الكنترول بتاعه عشان امنع من ان الريسك اكسبوجر دوت يحدث. صح ولا غلط؟ يبقى كنترول از اني اكشن تيكن باي مانجمنت كمان زي بورد. الجفرنس في حدها كنترول طبعا لان النهارده البورد اوف دايركتورز لما يتاكد ان المانجمنت حطت الكنترول هو كده ما بيعملش كنترول. ده افضل كنترول بيعمله اللي هو بيدعم فكره وفلسفه وجود كنترول ويتاكد من خلال مجموعه من التقارير ان هذا الكنترول معمول بيه. يبقى معنى كده ان الجفرنس كله على بعض كنترول في حد ذاته بورد. ويكمل and other parties to in other parties. other parties بقى هو بيقولها ازاي internal واكسترنال يعني قوانين في حد ذاتها. طب ما هي قوانين الالتزامات في العقود طب ما هي برضه كنترولز وهكذا. to enhance لكي تعزز ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت يعني ازاي تتعامل مع الريسكات المختلفه and increase the likelihood وزياده الايه الاحتمال ان الاستابليشد اوبجكتيفز اللي حطيتها اللي هي الاهداف بقى العريضه بتاعت المنظمه ككل حتتحقق. يبقى عشان تقول اهداف المنظمه لازم تتحقق يبقى في مجموعه من الكنترولز من خلال اكشنز بيقوم بيها الافراد كلا في اختصاصه. اند جولز ويل بي اتشيفد. مانجمنت بتعمل بلاننج، ده بيتكلم عن مانجمنت بروسس هنا. مانجمنت بتعمل اورجنايزنج، مانجمنت بتعمل دايركشن لكل ده. ايه العمليه الاداريه دي ليه؟ علشان خاطر تحقق اهداف المنظمه، يبقى لازم تتم في اطار كنترولز. And direct the performance of the sufficient actions. حلوه الكلمه دي sufficient، يعني كنترولز يجب ان تغطي كل مناطق الخطر الكبير زي ما بنقول sufficient، لكن مش اول، ما اقدرش اقول اول لان مش كل مناطق الايه الكنترول او مش كل مناطق الريسك اكسبوجرز تديني تغطيه كنترول. To provide reasonable assurance that the established objectives اللي اتحطت والجولز will be achieved. Management also establishes and maintains an organizational culture. حلوة الكلمة دي. Including the ethical climate. حلوة قوي. المناخ الأخلاقي. Ethical climate. هو عشان كده تظهر فكرة soft controls. And fosters control. Foster يعني بيكون هي الراعي الرسمي دي. من خلال ايه؟ أدائها. من خلال ان هي اساسا ما بتعملش management override. ان هي تلتزم اولا بهذه controls. فوستر يعني يرعى الراعي الرسمي وترعى. كلا في اختصاصاته طبعا، الكنترولر في اختصاصه، التريجرر في اختصاصه، وهكذا. الكنترول انفايرومنت البيئة ده مكون، مش الكنترول انفايرومنت هو سلوك المانجمنت، الناحية الفلسفية بتاعتها، الاعتقادية والإيمانية بفكرة الكنترول. هل هناك اعتقاد وإيمان بأن فكرة الكنترول مهمة للوصول إلى النتائج بتاعة الشركة ولا لا؟ هو الاعتقاد طبعا. سؤال تاني. The scope of internal auditing work encompasses، يشمل طبعا، انتوا عارفين السكوب عريض جدا. A systematic disciplined approach، زي ما قالوا التعريف بعد التغيير بتاعه في جون 99، systematic disciplined approach، مدخل في بقى ناحية علمية وفي نظامية. To evaluate طبعا انا مش دوري ان انا عامل establishment. And evaluate، اقول حلو وحش واسكت ولا بيكمل. And contributing to improvement، يبقى انا and improvement، ما دي بتدعي فكرة الvalue added كinternal audit function يعني. The adequacy and effectiveness of all of the following، ما عدا الريسك مانجمنت صح ولا لا، الكنترولز صح ولا لا، الجوفرنس صح ولا غلط، فاينانشال ستيتمنتس. هي طبعا لا ما حدش قال لا، بس مش دي الاهداف العريضه. ده الفاينانشال ستيتمنتس دي حته من الريلايبيليتي. انا مش واجب الاداره من 1 لـ6 من واجبات الاداره. نرجع بس عشان نعرف هو بيلعب شطرنج ازاي. لما قال واجبات الاداره ريسبونسبيلتيز للمانجمنت، قال اول واجب للاداره ايه؟ انها تحط ايه؟ تحط ريليفنت ريلايبل اند كريديتابل فاينانشال اند اوبريتنج انفورميشن. يبقى واجب الاداره انها تحط فاينانشال انفورميشن سيستم وهتحط اوبريتنج انفورميشن سيستم. اللي انا سميتهم هما الاثنين مع بعض ايه؟ بالتوتال انفورميشن سيستم، اللي هو التوتال انفورميشن سيستم بينقسم الى اكاونتنج انفورميشن سيستم و بالظبط اوبريتنج انفورميشن سيستم زي ما بيقول. اذا الاداره لازم تحط كنترولز في المجالين، لكن مش دوري انا اعمل مش ده الاهتمام، ان انا اتاكد من الناحيه الفاينانشال ستنس لانها جزء من كل. لكن انا بتكلم على فكره زي الكنترولز والريسك مانجمنت والجفرنس، انا بتكلم على كليات. يبقى اذا المعايير ما قالتش صراحة، لكن قالت ان من واجباتك انك تقيم كل المانجمنت فانكشنز وريسبونسبيلتيز وتتاكد ان المانجمنت حاطط صح. طبعا من واجبات المانجمنت، يبقى ده يدخل في ادواري، ولكنها ليست مشار اليها صراحة من مفهوم الكومبريهنسيف سكوب. ركز على السلاسل مداخل الكبار، فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فهو مش معناها لا، لكن معناها مش ده واجب اقل تفصيل، درجة تفصيل اكبر من العموميات اللي بيقولها في السؤال. فالسؤال بيقول لك to improving the adequacy والإفكتفنس بتاعت ايه؟ بتاعت الريسك مانجمنت، بتاعت الكنترول، بتاعت الجوفرنس في جميع نواحيهم بما فيها فاينانشال واوبريتنج كنترولز، فاشمعنى تخصصها على الاوبريتنج الفاينانشال كنترولز. انسر سي اللي هو الاكسبت ده، financial statements are the responsibility of management، طبعا هي مسؤوليه المانجمنت. وبالتالي مين اللي يحط كنترولز تتعلق بالريل لايابيليتي للفاينانشال ستيتمنتس؟ لا الاول المانجمنت، مش عايز اقول المانجمنت دوري ان انا اعمل ايه فيها، تو ايفالويت صح ولا غلط، تمام، اوف مانجمنت اند ايفالويتنج فور بريزنتيشن العرض العادل اوف ذا فاينانشال ستيتمنتس. ده يكون دور مين يا اولاد؟ اول ما يقول ايفالويتور يبقى ده دور خبير external auditor. is a role of external auditor. the internal auditor evaluate and contributes to the improvement of risk management and control and governance في جميع النواحي اللي منها ال financial اللي منها ال financial controls. فعشان كده ال comprehensive scope او الاطار المتكامل لفكرة ال internal audit دخل فيه مفاهيم الثلاثة مع بعض. ما نقولش ابدا ان الدور بتاعنا قاصر على ان انا اقوم الريسك مانجمنت والجفرنس في مجال الفاينانشال ستيتمنت صح ولا غلط. السؤال اللي بعديه، انترنال اوديتنج از ا دايناميك بروفيشن، دايناميك ده ما يجب، ده ما يجب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. المونيتورينج اللي احنا قايلينها من شوية، عارف يعني ايه مونيتورينج؟ المونيتورينج ودي واحدة من وظائف المانجمنت، ان الكنترول ذات از ديزايند بواسطتنا كمانجمنت واوبريتنج بواسطتنا ماست بي مونيتورد للالتزام به كمواضع، مونيتورد للظروف، تيوند للظروف اللي بتتغير كل يوم، بحيث يبقى معايا بيسموها ايه قرون استشعار مبكره للحاجه الى تغير هذا الكنترول اذا تغيرت الظروف. اذا ده المانجمنت هي المسؤوله عن الافشنسي والافكتفنس للكنترول اساسا، واضح النظام. انا دوري تو ايفالويت العمليه من اول الوضع والتشغيل والمونيتورنج وادي اقتراحات كاوديتور. شوف الفكره جايه ازاي؟ يبقى هو الدور الرئيسي في المانجمنت هي المسؤول عن الانترنال كنترول بكل معناه. الاوديتور مهمته تي ايفالويت اللي بتعمله المانجمنت سواء في الوضع او الايه التشغيل او مرحله اللي بيسموها الايفالويشن لمدى الكنترولز دي، لان فكره الكنترول ما هيش فكره مستقره ثابته مع مرور الزمن زي ما بيقول. طبعا طبعا ده مهم جدا. التالت دعم الجفرنس. هو انا النهارده لولا بيتحط لي في الصلاحيات، انا دوري في الصلاحيات فانكشنالي اعمل ريبورتنج لمين؟ كانترنال اوديت لما للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. انا بدعم بالشكل ده ايه؟ الجفرنس، لان وجود البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وظيفه الجفرنس. دوري بقى النهارده ان انا ادعم فكره الجفرنس على مستوى المنظمه من خلال ريبورتنج مباشر مع البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، من خلال اشوف الفلسفات العليا اللي بتدور بيها المنظمه، من خلال حديث حر مع الاوديت كوميتي، من خلال ان انا اقول لهم انتوا الجفرنس متخلخل من ايديكم في مناطق التنفيذ بمجموعه من التقارير انا بطلعها. يبقى ليا دور في الجفرنس؟ طبعا ليا دور في الجفرنس. هذا الدور طبعا عدم وجودك بشكل اوبجيكتيف بيضعفه، ده بفرض ان اللي معاه الجفرنس نفسه عايز يحافظ عليه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لان ممكن بورد اوف دايركتورز عايز يهدر ده كله، فمعنى كده انه مش هيحط لي وظيفه، فمش هتبان فكره الفاليو ادي، ففقدت الاوبجكتيفيتي بتاعتي فاستحالت عمليه بقائي كانترنال اوديت في الوظيفه نفسها. السؤال اللي بعديه، انترنال اوديتنج از ا دايناميك بروفيشن، ويتش اوف ذا فولوينج ايا من المجالات الاتيه ديسكرايب ذا سكوب، ما قالش حته من السكوب، ديسكرايب ذا سكوب، يعني بيتكلم بقى على ديسكرايب مناحي ولا ديسكرايب سكوب، مش منحى سكوب، ديسكرايب سكوب اوف انترنال اوديتنج از ات هاز ديفلوبد تو ديت، زي ما وصل لغايه دلوقتي. يعني ايه اخر شكل السكوب بتاعنا؟ واحد نمره ايه يعني؟ انترنال اوديتنج involve تشمل evaluating the effectiveness and efficiency with which resources are employed. اولا الافشنسي والافكتفنس للريسورس مسؤوليه الاداره، ودوري انا ايفاليويتور ليها. من خلال نوع من المراجعة اسمها الاوبريشنال اوديت. هل ده الاسكوب بتاعي؟ ده جزء من الاسكوب، صح ولا غلط؟ تمام. نمره بيه، internal auditing involve evaluating compliance. هي compliance مسؤولية مين؟ المانجمنت. evaluating compliance من خلال compliance audit، بس مش ده السكوب بتاعي، ده جزء من السكوب بتاعي، صح ولا غلط؟ من خلال compliance in laws, regulations and contracts. نمره سي، internal auditing has evolved. evolved يعني تطورت. to freefying، الى التحقق من the existence of assets and reviewing the means of safeguarding of assets. لا، هي مش تطورت للمجال ده، هي تطورت للاوبريشنال اوديت. لكن الدور ده كان دور تقليدي بتاع زمان، عمليات ان انا اعمل اوبزرفيشن واعمل جرد واعمل مش عارف بنسميها كانت الدور الاكاونتنج. التطور نشا في مجال العمليات. يعني الدور بتاع الفاينانشال اوديت ده زماني، ده الدور الاول التقليدي. فالانترنال اوديت لما عملت ايفوليوشن او ثوره فيها، الثوره راحت لمجال العمليات ومجال الكومبلاينس، مش للمجال المالي العتيق بتاع زمان. وبرضه حتى لو كانت هي تطورت لهذا، لكن ده ما هواش السكوب بتاعي، ده جزء من السكوب اللي هو الفاينانشال اوديت، صح ولا غلط؟ لكن السكوب بتاعي مور كومبريهنسيف عن ده كله. شوف مقدار الكومبريهنسيفنس في نمره دي. Internal auditing has evolved to evaluating. شوف الجملة بقى. All risk management والcontrols والgovernance بالكامل. عايز ايه اكتر من كده؟ ده السكوب الحديث يشمل كل ده. يبقى معنى كده انه السكوب كما تطور الى هذا الديت شمل الجميع الكلام ده كله. Promoting a business. طبعا محتاجة هنا قناعة بقى. مش في حاجة اسمها الإيثيكال كالتشر والمانجمنت فيلوسوفي. انت ليك اهداف عظيمه جواك. خلينا نتكلم، المهنه ليها اهداف عظيمه جواها. تفتكر ان مين من الرسل اكتفى بانه الاهداف العظيمه اللي ربنا قال له عليها يخفيها مع نفسه ويقول انا انسان كويس ويا رب تبقوا كويسين زيي؟ مين كده يساهم في تطوير بشريه، صح ولا غلط؟ اذا شرط الرسالة must be انها تصل الى مين يا جماعة؟ الى الناس اللي هي المستفيدين. طب مين المستفيد؟ كل الستيك هولدرز. يبقى معنى كده ببساطة ان احنا علينا دور، وده كان اول دور في الـ IIA to publish الـ internal auditor، مش كده؟ to publish. يبقى انا ليا دور ازاي to improve الـ image بتاع المستفيدين علشان يعرفوا الاهمية بتاعت الوظيفة، علشان يقدروا بعد كده يعملوا ايه؟ يلجأوا الخدمات السامية الكبيرة، صح ولا غلط؟ يبقى هنا في أدوار بقى. يبقى بروموتينج، وده دور المهنة، ده دور المهنة بقى. من خلال مين؟ من خلال مجموعة بروفيشنالز. يعني أنت لما تبقى الشيف أوديت إكزيكتيف يبقى عليك دور في هذا تطلع بيه. بروموتينج بوزيتيف إيمج أوف ذا إنترنال أوديت أكتيفيتي ويزن ذا أورجنايزيشن. أنا بدي لك هنا في شكل، دي كانت كيسة فيها مالتيبل تشويس. بس انا لقيت ان الست حالات اللي كانت بتحتويهم المالتيبل تشويس هم ست ادوار، كل دور فيهم بيقوي وبيعزز من فكره الانترنال اوديت سواء للمانجمنت او للاوديت كوميتي. فقلت لك ان دي اشكال ممكن تؤدي الى البروموشن لهذا الدور. تعال ناخد مع بعض كانها كيسه، لكن هي مش كيسه، هي ادوار اذا قمنا بيها كانترنال اوديتورز نستطيع هنا ان احنا نقوي المانجمنت image بتاعنا. The chief audit executive of a mid-sized يعني متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، of a mid-sized internal audit activity was concerned that، كان محل اهتمامه وكان مشغول بيه ان المانجمنت might outsource، تعمل outsourcing للinternal audit function. تمام، outsource هنا بمعنى انها تلجأ الى خبراء من الخارج على اساس ان مفيش حد من جوه. Thus the chief audit executive adopted a very aggressive program. يبقى هو هيحط برنامج very aggressive to promote the IAA internal audit activity داخل المنظمة. كانت المجالات اللي دور فيها the chief audit executive planned. طبعا العمليه محتاجه عشان تحط برنامج محتاجه تعمل بلاننج كويس. to present the results to senior management. يعني معنى كده ببساطة ان احنا عايزين نعمل communication مع senior management and the board. يبقى معنى كده عايزين ندعم كمان وظيفة governance and recommended notification. Recommendation يعني هنا recommended notification of the internal audit activity charter after using a new program. The following الاتي ستة من تخطيطات بتاعته على اساس ان هو يطور بيها وظيفة الانترنال اوديت. List six actions the chief audit executive took التي اخذ على عاتقه to promote positive image عشان خاطر يحصل قناعة من الاثنين من الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتور زي ما قال والسينيور مانجمنت بالوظيفة ولا الوظيفة تفضل طول عمرها ايه ملاش اي image عندهم. عمل ايه؟ قال نمرة واحد ان الانجيجمنت اساينمنتس يعني هراجع ايه في الشركة ده اشورنس انجيجمنت اساينمنتس هراجع ايه في الشركة. يعني انا عندي ميد سايزد انترنال اوديت اكتيفيتي يعني عدد اعضاء مش كبار فهراجع ايه؟ فهنحط البرنامج السنوي اللي هو الانيوال وورك سكادول بتاعي هاسسه علشان اغطي مناطق معينة في الشركة. طب هتعمله ازاي؟ انجيجمنت اساينمنتس concentrate on efficiency and effectiveness. يبقى المرعاة الاساسية بتاعتنا concentration على ايه؟ efficiency و effectiveness. يعني هندخل على مراجعة الايه؟ العمليات. يعني مش هناخد الشق التقليدي في المراجعة الا وهو الفاينانشال اوديت. يبقى هنا هنبدي اهمية بفكرة الافيشنسي والافكتيفنس. The engagement will focus on هيكون تركيزنا في الانجيجمنت على ايه يا اولاد؟ على السيفنجز او بالظبط كوست سيفنج اوبورتيونيتيز. دي فاليو ادد ولا نون فاليو ادد؟ دي المانجمنت تستفيد بيها ولا ما تستفيدش بيها؟ تمام. اند تارجت اتينمنت الوصول الى الاهداف. يبقى معنى كده تركيزنا في المراجعات هل الاداره محل الانجيجمنت وصلت لاهدافها من خلال ادائها ولا لا؟ ات هاي كواليتي وبالكواليتي يبقى وصول اهداف وصول اهداف يبقى افكتيفنس و cost reduction opportunities يبقى efficiency at quality. الله ما انت بتدور في العمليات بالثلاثي efficiency effectiveness and quality. تمام. and each engagement to communication اللي هو التحرير يعني هننهي هننهي الانجيجمنت بتاعنا بcommunication. ما له بقى communication highlighted potential cost to be saved. يعني معنى كده هندي recommendation والريكومنديشن بتاعتنا هايلايت يبرز المناطق اللي احنا ممكن نعمل فيها كوست سيفنج. فاليو ادد ريبورت ده ولا مش فاليو ادد؟ يبقى ده شكل يعمل ايمج. طبعا شكل يعمل ايمج. اثنين وين سي انترنال اوديتورز فاوند ذات ذا انجيجمنت كلاينت هاز نوت ديفلوبد سبيسيفيك كرايتيريا. بيقول لو احنا دخلنا على اداره ولقينا الاداره دي ما عندهاش ستاندرد لقياس اداء سبيسيفيك كرايتيريا وانا اتكلمت في الحته دي كتير اعتقد لو دخلت على إدارة في engagement ولقيت إن هو ما عندوش كرايتيريا لتقييم الأداء or data to evaluate the operation يبقى الإدارة التنفيذية مش عارفة تقيم الأداء بتاعها أساسا. يبقى مش عارفين إحنا حلوين ولا وحشين. نعمل إيه بقى؟ The internal auditors اللي هيشتغلوا في engagement were instructed. يبقى مطلوب منهم هنا بقى أنا كتشيف audit executive بقول لهم ده واجب عليكم تعملوا إيه؟ to perform research. ريسيرش يعني تكون اوبجكتيف يعني تجيب فكره الكرايتيريا دي ما تخطرش ببالك لمجرد انك شايفها وبيتهيأ لك تو بيرفورم ريسيرش لان في ديسيبليند ابروتش سيستماتيك اند ديسيبليند ابروتش بيشتغل من خلاله. ديفلوب سبيسيفيك كرايتيريا ديفلوبينج لغايه دلوقتي عمل تنفيذي ان انا بتكلم على كرايتيريا يعوض النقص في الكرايتيريا الموجوده. هل افرضه عليهم؟ لا طبعا. ريفيو ذا كرايتيريا ويز engagement client. يعني معنى كده اعرضوا عليهم واقول لهم انا طورت كرايتيريا معين لقياس الاعمال في اداريتكم and if acceptable يبقى معنى كده انا بقول ايه مفيش فرض هنا بقى هنقشوا معهم اذا هم قبلوه if acceptable use them استخدموه يا ادارة علشان خاطر بعد كده يا ادارة انت اساسا تعملي evaluation وانا لما اجي بعد كده يبقى معايا كرايتيريا اقيس بيه هل الاداء بتاعكم ماشي مع هذه الكرايتيريا ولا لا ولا effectiveness. To evaluate the engagement client operations. If the management client disagreed, إذا ما وافقش على الكرايتيريا اللي أنا بقترحها بعد المناقشة معاه with the criteria A negotiation took place. نبتدي نتكلم. نبتدي ايه نعمل negotiation مع بعض. يحدث. Until acceptable criteria could be agreed upon. لغاية ما نوصل مع بعض ال acceptable criteria من وجهة نظري الرقابية ومن وجهة نظرك انت عشان تستفيد بيها في تقييم أداءك. The engagement communication التقرير اللي هيطلع commented on the engagement client operation in conjunction with the agreed upon criteria. وبالتالي لما طلع تقرير بعد كده اقول هل الانجيجمنت كلاين الاداء بتاعه مشي مع الكرايتيريان اللي احنا اتفقنا عليه ولا لا، يبقى بقيم الاداء الفعلي في اطار مصدر اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى معنى كده ان ده تطوير للعمل ولا مش تطوير للعمل؟ فاليو ادد، يعني ايمج. نمرة ثلاثة، ما طلعش التقرير وطلعه للسينيور مانجمنت مباشرة. ليه؟ ما انا ممكن اكون فاهم حاجة غلط. درافت مش فاينل كوميونيكيشن. درافت درافت اوف اول انجيجمنت كوميونيكيشنز وير كيرفولي ريفيود. ايه وير كيرفولي ريفيود؟ ده دور مين؟ دور السوبرفيجن. يعني ودور كمان ان انا اقعد في اكزيت انترفيو مع الاداره اللي كنت براجعها اقول لهم والله انا شفت الفايندينجز دي وليه الريكومنديشن دي، تعالوا نتكلم فيها مع بعض بدل ما انا افرض التقرير عليك ورايح لك والتزم بالتصويبات وانت يقول لك بعد كده اللي راجع مش فاهم. يبقى نشوف بقى الدرافتات في الاول ونقعد معاه في حديث. يبقى الاول سبب القناعه لأذن الأودينس بتاعك ولقناعاته علشان خاطر ما تكونش العملية فيها فرض. فبيقول لك درافتات للإنجيجمنت كوميونيكيشنز وير كيرفولي ريفيود ويز ذا إنجيجمنت كلاينت. طبعا لما راجعها ما راجعهاش مع مستوى تنفيذي قليل، براجعها مع حد ايه ليه صلاحيات في الإدارة وعنده قناعات ويفهمها. تو جيت زير انبوت، كلمة زير انبوت يعني قول لي اقتراحاتك. أنا بقول ريكومنديشن بالشكل الفلاني، قول لي اقتراحاتك. الانبوت يعني السجشن بتاعك. And comments. Their comments اللي هو بتاعت الانجيجمنت كلاينت قبل ما بلغه بالتقدير الرسمي were carefully considered. مش معنى انها considered ان انا احول الموجود في التقرير على هواه وافقد الاندبندنس بتاعتي. الدور بتاعها carefully considered من منطلق الobjective evaluation بتاعي. When developing the final engagement communication. يبقى عملية الكوميونيكيشن اتم على مرحلتين. مرحلة نهاية العمل واقعد اتكلم في exit interview معاه من خلال درافت واوصل لفكره واوصل يمكن انا اللي فاهم الموضوع غلط، ثم يعقبها مرحلة الفاينل بعد الاجري اللي هيحصل في الاتفاق عشان يبقى more committed اكثر التزاما للانجيجمنت كلاينت ويحسن الاداء بتاعه. يبقى دي برضو بتمثل image ولا ما بتمثلش image؟ تمام. أربعة، the information technology internal auditor. الله، يعني هجيب internal auditors ليهم في information technology وعليه انه هو يعمل participation. information technology يبقى انت بتتكلم في اطار البيئة اذا كانت محتاجة automation وهاي technology. ما نهملش السكيورتي بتاعت النظم بتاعت الهاي technology. يبقى لازم يكون عندي staff professional في information technology وعليهم to participate as a part of development team. لإيه؟ تو بارتيسيبيت، ده ما منعتهاش المعايير وما كسرتش الاندبندنس. تو بارتيسيبيت. تو ريفيو، مش ان انا احط كنترولز، اشوف الكنترولز اللي محطوطه على هذه الاوتوميتد سيستمز كويسه ولا لا، ولا فيها نقط ضعفي، ولا اني متخصص في الاوتوميشن اقدر ابدي التحسينات من وجهه نظري. The control procedures to be incorporated التي يمكن تشملها ككنترول into a major computer application. سواء بقى الابليكيشن دوت في الـ receivable، في الـ inventory، في الـ production، في الـ enterprise resource planning ككل، whatever application فين. Under development لسه ما اتطورش، يبقى انا بداخل هنا كوحدة مراجعة داخلية، وده اسمه الـ proactive role اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. دوري ان انا ابتدي بقى هنا اشارك قبل وضع الكنترول مش بعد وضع الايه الكنترول. يعني الايمج ده ولا معليش الايمج. نمرة خمسة، ولاني عندي limited resources. limited resources هنا بشر مثلا. the chief executive auditor performed a risk assessment to establish engagement work schedule priorities. مش هنتفقنا على كده؟ لما بحط الخطة السنوية في مراجعة المناطق اللي موجودة في الشركة بحطها على اساس ايه؟ بالظبط كده، مش كلهم ياخدوا ايكوال ايه، يعني مش كل واحده تاخد 15 يوم وخلصت. يبقى لازم هطبق مفهوم الريسك بيزد في ترتيب الاولويات عشان اقول نمره واحد محل مراجعه، لان ده الريسك اكسبوجر بتاعه اعلى من دول. يبقى هاخد منهجيه التخطيط على اساس ان انا اغطي مناطق الانجيجمنت على السنه الجايه في بناء الانجيجمنت سكادول بتاعي بيزد على الريسك في تحديد هذه البريوريتيز. This was market departure. Market departure يعني حيود عن الإجراءات السابقة اللي كانت متبعة from the previous approach of the ensuring that all operations are evaluated on at least 3-year interval. بغض النظر بقى انا ما دخلتهاش بقى لي 3 سنين يبقى لازم ادخلها السنة الجاية. طب افرض ان انا اساس المنطقة of a low risk يبقى ادخلها ليه؟ يبقى في ابدأ. يبقى معنى كده ان انا عملت تغيير في العرف القديم اللي كان سائد ان كل منطقة لازم تتغطى على الاقل مرة كل ايه 3 سنين، واسست البرنامج بتاعي لاني عندي موارد محدودة مش هغطي كل مناطق الشركة، ولكن هشتغل على الريسك ايه بيزد ابروتش، مش تحسين ولا مش تحسين، هو كمان تحسين، تحسين المالح. طيب انا لو كملت معاكم زيادة عن كده هتشنق، كفاية عليكم كده. طيب هقف لغايه نمره 6 عشان نمره 6 فيها برضو الكلام، ودي كانت محل السؤال في الكيسه، وهل ده تحسين ولا مش تحسين، فهنتكلم عليها ايه المره الجايه. احنا معادنا امتى المره الجايه؟ انت جاي متاخر اساسا، انت تفقد العضو، انت من احد الافراد الذين ليس لهم حق التصويت ابدا. نيفر نون فوتينج ممبر، نون فوتينج ممبر. تعضو شرقي يا ابني، تعضو شرقي يا ابني، انت انتساب. عمرك ما تكون انتظام معنا. كل سنة وانتم طيبين يا اولاد كده، وكل وبيت شم النسيم ولونوه. عمره مش انا. طبعا عدنا من الاربعة ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. نستأذن اربعة وسبت. يا لهوي. هتضيع كده وقت اخويا. ده بالام بي 3 يعني هو بيفيد. ماشي. Thank you.